إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وجدت ورقة بتقول إن خطبة الجمعة غدا الشيخ سعيد عبد العظيم وفي مسجد العزيز، والشيخ عبد المنعم الشحات في مسجد الرحمة بالهرم غدا ان شاء الله. طبعا معروف ان اخواننا دول من اخواننا من المدرسة السلفية، واحنا نحسبهم على خير طبعا ونزكي على الله. طيب، عايزين نقول ان كنا عايزين حد في الاستراحة يكون معاه الاسئلة اللي هي احنا كلنا قلناها كلها، يبقى يكتبها على السبورة بناء على طلب بعض الناس، يكتبها على السبورة عشان الناس تعرف الاسئلة اللي احنا قلنا. اظن احنا قلنا كم سؤال، 3 ولا 5؟ وانا فاكر ان هم 5. ها، 5 اسئلة؟ هقول 5. كم سؤال يا اخوانا؟ 5 او 1 2. طيب، اللي معاه الخمسة يعني ما جزاه الله خيرا، يبقى بعد ما نخلص في 2 او في 5 دقايق يكتبهم على السبورة، بحيث يبقوا الاسئلة مع الناس، عشان اللي مش معاه الاسئلة يقولها، عشان قصدي يكتبها عشان احنا نجيبها ان شاء الله في المرة القادمة باذن الله. هم 5. طيب، هنكملهم النهاردة ان شاء الله يبقوا 6، عشان يبقى الكتابة كلها مرة واحدة، نجيبهم بقى ان شاء الله، نجيب عليهم المرة القادمة باذن الله. كان في نقطة بس قبل ما نبدأ الدرس، عايزين امر يتعلق بمسألة التعريف. احنا قلنا التعريف يكون بثلاث طرق، صح؟ التعريف بالحد وبالرسم وباللفظ، وقلنا ايه تاني في التعريف، قلنا ما معنى الماهية وما معنى الحقيقة، مش كده؟ وبعدين جينا في مرة ثانية قلنا ان الغرض من التعريف، الغرض الحقيقي ايه؟ التمييز، وليس تعريف الشيء، تمييز الشيء. يعني بس يدوبك ان هو يعرف ان ده احمد غير محمود، لكن وصف احمد الوصف الدقيق الذي يعني لا يخرج منه شيء، لا، ده مش غرضنا ولا غرض اي حد ممن يريد ايه، ممن يريد ايصال المعلومة الى الناس. ليس غرضه ان هو يحيط بالشيء ده علما، انما غرضه ان يميز هذا الشيء عن ايه، عن غيره. خلاص. طيب، ده دي من الاشياء المهمة في مسألة التعريف. انا التعريف للتمييز وليس للايه، للالمام بحقيقة الشيء، للتمييز. طيب، بعد ذلك الامر الاخير ان احنا كيف نختبر هذا التعريف، يعني كيف نعرف ان هذا التعريف صحيح. هل بان نطلب الدليل؟ يعني اذا عرف الفقه، قال الفقه، والفقه هو ايه؟ الفهم ده لغة، لكن شرعا تعريف الفقه هو ايه؟ العلم بالاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. نعم، صحيح. فاذا واحد قال ما الدليل على هذا التعريف، ده يكون سؤال صحيح ام سؤال خطأ؟ لا، سؤال خطأ، لأن الدليل بيأتي على الشيء اللي هو من قبيل الحقائق، يعني من قبيل التصديقات. يعني في شيء احنا بنصدق به، فاحنا نقول له مثلا ان هذا التصديق ده عبارة عن ايه؟ الحكم، صح؟ احنا قلنا الحكم، تعريف الحكم ايه؟ نعم، تعريف الحكم ايه؟ نسبة الشيء، نعم، مطلق النسبة. اقول هذا طويل، هذا قصير، هذا مصري، هذا عراقي، ده اسمه حكم، صح؟ لما اقول حكم هنا يطلب مني دليل، يطلب مني دليل، يقول لي من قال اثبت لي ان هذا عراقي، او اثبت لي ان هذا مصري، او اثبت لي ان هذا، الى اخر الكلام، صح؟ لان ده حكم. لكن لما عرف العراقي مثلا ما يقوليش ايه دليلك على الكلام ده، ما يقوليش ايه دليلك، يعني الدليل ده بيطلب فين؟ فيما هو من قبيل ايه؟ الاحكام، او من قبيل التصديق، ان يكون حاجة مطلوب ان احنا نصدق بها، او حكم، فهنا يطلب الايه؟ الدليل. لكن في الحد، في الحد ما بيطلبش دليل، لكن بيجري عليه ما يسمى باسم الايه؟ الاضطراد والانعكاس. شرط التعريف لكي يكون تعريفا صحيحا ان يكون مضطردا منعكسا. مضطردا منعكسا. الاضطراد، خدوا بالكم، في عندنا حد ومحدود. الحد اللي هو مثلا لما اقول الفقه، المحدود اللي هو الايه؟ التعريف بتاعه. يبقى عشان ما لو اكرر اللفظ دي تبقى عارفين لما اقول انتفى الحد، انتفى المحدود، تبقوا فاهمين. خدوا مثال الفقه اللي احنا درسناه وتكلمنا عليه كثيرا عشان تبقوا ايه المسألة واضحة في الاذهان. عشان ما اقول انتفى الحد، ينتفي المحدود، تبقوا عارفين انا ماذا اقصد بكلمة حد وماذا اقصد بكلمة ايه؟ محدود. هنا الحد اللي هو مين؟ كلمة فقه، مصطلح الفقه. المحدود اللي هو مين؟ اللي هو التعريف نفسه، اللي هو الكلام نفسه اللي احنا بنحكيه بقى. ها؟ ماشي الكلام؟ اتفقنا على هذا عشان نبدأ نتكلم. فانا اقول ان لكي نعرف ان هذا التعريف صحيح او غير صحيح، يجب ان يكون مضطردا منعكسا. الاضطراد يعني كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما وجد الحد وجد المحدود. يعني كل ما اقول يفق يبقى صاحبه ايه؟ ها؟ يستحق هذه الكلمة، صح؟ لما اقول هذا الرجل فقيه يبقى صاحبه فعلا، لما اتأمل حياته ألاقيه فعلا يستحق هذه الكلمة. من الفقيه؟ احنا استقرنا على اخر حاجة، يبقى من الفقه؟ يكون حافظ كم الف حديث وكم الف آية؟ يكون عنده، نعم، يعني عنده الملكة التي تمكنه من الاستنباط بغض النظر عن عدد المسائل التي يحفظها او لا يحفظها، صح؟ ده اللي احنا ننصح عشان بس ايه؟ نخلي ذهننا حاضر. طيب لما اقول كلما وجد الحد وجد المحدود، يعني كلما قلنا ده فقيه نلاقيه فعلا حقيقة هو هكذا، صح؟ صح ولا مش صح؟ طيب فاكرين لما احنا قلنا العلم بالاحكام الشرعية، فقلنا من الاحكام الالف واللام هنا بعضهم قال ان هي الايه؟ للعموم او للجنس. لما قلنا للجنس، لما قلنا للجنس، تعالوا بقى نطبق بقى. فاقول هذا فقيه، اقول هذا فقيه، يبقى كلما وجد وجد، اقول هذا فقيه. طيب لما نيجي نطبق على واحد يحفظ ثلاث مسائل او خمس مسائل، يبقى لو طبقت عليه الحد هجد ان هو ايه؟ يدخل في الحد ولا ما يدخلش في الحد؟ لا يدخل، صح؟ مع ان طبقا للتعريف هو موجود، صح؟ انا اقول كلما ثبت الحد ثبت المحدود، صح؟ هنا ما ثبتش، هنا وجدت هو واحد حفظ خمس مسائل يستحق على كلمة الالف واللام للعموم، اي ممكن نفسرها للجنس، قصدي معيش للجنس، ممكن نفسرها للجنس، يستحق ان يكون فقيها، صح؟ صح ولا مش صح؟ طيب اذا نكون فقيها، يبقى اذا التعريف هنا دخل فيه ما ليس منه، دخل فيه ما ليس منه، يعني التعريف مش مضطرد، التعريف ليس مضطردا. او اقول ايه؟ او اقول التعريف ليس بمانع، التعريف لازم يكون مضطردا بمعنى انه مانع، يعني يمنع غيره من ان يدخل فيه. هنا ما منعش الرجل العامي الحافظ خمس اسماء خمس مسائل انه يدخل فيه، صح؟ بمجرد انه حفظ خمس مسائل ونقول ان الالف واللام للجنس يبقى كده دخل فيه، فاهمين ولا انتوا سرحتوا؟ طيب احنا ايام اما كنا بنعرف التعريف قلنا ان الالف واللام دي تحتمل عدة احتمالات، فاكرين الكلام؟ من ضمن الاحتمالات ان قلنا تحتمل ان تكون للجنس، الجنس يعني الجمع، اقل الجمع كام؟ 3. طيب لو صادفنا واحد حافظ 100 مسألة يبقى كده طبقا للكلام ده حقيقتنا نسميه ايه؟ فقيه، صح؟ بينما هو في الحقيقة ليس بفقيه. يبقى اذا تلاقي الفقهاء دول دخلهم ما ليس منهم، يعني اذا التعريف اللي هنقول عليه ده اماله ليس مانعا، او معنى صحيح او معنى ثاني قصدي ليس مضطردا. يبقى لازم عشان يكون التعريف صحيح لازم يكون مضطردا بمعنى ان يكون مانعا، يعني ايه؟ مانعا للاغيار، يعني مانعا للغير ان يدخل فيه، ماشي؟ مانعا للاغيار يعني مانع للغير ان يدخل فيه. خلاص كده اتفقنا؟ صح. ما احنا بس نجيب امثله اللي احنا خدناه، ما احنا هنقول لو للعموم الا ياسر. خلاص يبقى لو هنقول لو الالف واللام للجنس هنقول يبقى اذا التعريف ده غير صحيح. ليه غير صحيح؟ عشان نعبر تعبيرات صحيحه هنقول لانه لا يضطرد وليس بمانع، صح؟ بينما شرط ان يكون التعريف صحيح ان يكون مضطردا مانعا، مضطردا يعني مانع، مضطردا يعني ايه؟ مانع، يعني مانع للغير ان يدخل في التعريف. طيب لو قلنا ان الالف واللام للعموم، بلاش للجنس بقى عشان ايه ما يخشش فيها الناس اللي ما تعرفش حاجه، للعموم. طب تعالوا نشوف، يبقى اذا هنجد ان ثبوت قولي لا ادري عن بعض الائمه، مش عن بعض الائمه ده عن كل الائمه، صح؟ ان ثبت في مسائل انهم ايه؟ كانوا لا يعلمون. يبقى اذا هنا الائمه اللي هم اهل الفقه لما طبق عليهم الكلام ده هلاقيهم مش ايه؟ مش داخلين في الفقه، صح؟ يبقى هنا حصل ايه؟ حصل ان جزء من الناس اللي داخله في التعريف خرجوا منه، صح؟ لما جيت اطبق لقيت ناس من اللي معترف لهم بانهم فقهاء، لما جيت اطبق عليهم التعريف اللي انا قلته ده لقيتهم مش فقهاء. يبقى اذا التعريف غلط، مش هم اللي غلط، التعريف غلط، لان هم يقينا دول فقهاء والاولين يقينا عوام. مش عشان التعريف هعدل رتبه العامي اقول خلاص بناء على التعريف ده اصبح ايه؟ شيخ الاسلام، لا طبعا. ولا بناء على التعريف الفقيه اللي هو شيخ الاسلام بقى عامي، لا، التعريف هو اللي يتعدل، صح؟ لان التعريف ده ماله بيعمل ايه؟ بيحكي الواقع. التعريف ده عباره عن انت بتحكي الواقع بس بتحكيه بلفظ ايه؟ يميزه عن غيره، صح؟ يبقى اذا لو قلنا ان الالف واللام هنا، الالف واللام هنا للعموم، هيخرج مالك والشافعي واحمد لثبوت لا ادري، لثبوت لا ادري. طب هنا لما خرجوا ده اللي الاختبار الثاني، احنا قلنا ان يكون مضطردا وان يكون ايه؟ منعكسا. نعم، الانعكاس ان هو كلما انتفى الحد انتفى المحدود، كلما انتفى الحد انتفى المحدود. هنا انتفى لكن لا يزال اسمه فقيه، صح؟ لا يزال اسمه فقيه. لو حسبناه هنجد ان ثمت مسائل كان ايه؟ لا يعلمها، لكن لا شك ان هؤلاء فقهاء ولا مش فقهاء؟ فقهاء. يبقى هنا كلما انتفى الحد انتفى المحدود، اي انه يكون ايه؟ جامعا. جامعا يعني ايه؟ جامعا اي لا يخرج من ايه؟ من انواعي او من اصنافي او من اعدادي شيء. لكن انا بالتعريف ده خرج منه، خرج منه مالك والشافعي واحمد، كل دول خرجوا. يبقى ده ما اسموش ايه؟ يبقى ده اسمه ان هو ليس بجامع. يبقى ان يكون منعكسا، انه الشرط الثاني ان يكون منعكسا بمعنى ان يكون جامعا. يبقى ده اختبار الحد، اختبر الحد بأن يكون جامعا مانعا أو مضطردا منعكسا، أو مضطردا منعكسا. خلاص كده؟ ده كان اخر او يعتبر النقطة اللي كانت فاضلة. ها التعريفات مش احنا بنقول التعريف مش احنا لا دي علم كلام لا وانا معرف الفقه واصول الفقه ده مش علم كلام احنا عرفنا علم الكلام بايه لا لا لا لا لا ده المنطق لا لا لا لا احنا قلنا علم الكلام اللي هو ايه ايه ده ما قلناش علم الكلام لا والله طيب وانا قلت حته تانية هقوله حالا ان شاء الله طيب اذا طلعت لا ده مش علم الكلام ده خلاص احنا اللي عرفناه ده المنطق بس ده مسألة مهمة جدا مسألة ان انت تعرف تعرف الشيء وتعرف اذا كان تعريفه صحيح او غيره صحيح دي مسألة مهمة صح عشان تكتب كلام منضبط احنا قلنا هنميزه صح مش هنعرف حقيقته صح لكن برضه لازم تكتب كلام منضبط ولا تكتب كلام يبقى محدش فاهمه تكتب كلام تميزه ولا تكتب كلام تخليه يتلخبط مع غيره عايزين نميزه عايزين نميز ده احمد وده محمود بس لكن ما تقولش كلام تخلي الناس مش عارفه مين احمد ومين محمود ما ينفعش لا انا قلت غير جامع ومن غير منع لا ما اذا كنتوا انتوا عايزين تعرفوا السؤال والجواب اقول لكم السؤال والجواب ده بحكي لكم كلام عشان اسالكم في الموضوع ده ده احنا خدنا محاضره كلها في تعريف الفقه صح طيب مش معقول ان انا هرجع اقول ايه الراجح بقى في التعريف صح احنا لا شك رجحنا صح قلنا الالف واللام تحتمل كم احتمال ثلاثه ورجحنا منها احتمال بعد ما بينا كل احتمال منهم ما ينفعش رجعنا اخترنا احتمال وقلنا ليه ان احنا اخترنا الاحتمال ده صح بس احنا جايين نطبق الكلام اللي احنا خدناه بس جايين نطبق الكلام ما قلناش نعم نعم صحيح طيب احنا هناخد السؤال الاخير اللي هو تكلم عن ايه تكلم عن التعريف بانواعه السؤال نعم وما فائدة التعريف او الغرض من التعريف وكيفية معرفة صحة التعريف مع التمثيل لما تقول مع التمثيل لما تقول يبقى اي حاجة انت هتقولها هتعرفها يعني انا عايز اقول ايه لما تيجي مثلا التعريف بالحد ليه حاجات كتير احنا اتكلمنا في تعريف بالحد صح ومن ما عرفنا حاجات تانية صح عرفنا ايه الماهية وايه الحقيقة صح فاكرين الكلام ده يعني ما تقوليش كلمات مجملة وبس لما تقول تعريف بالحد او التعريف مثلا بالحقيقة او بالماهية ها واللوازم يبقى تعرف يعني ايه الحقيقة او ايه الماهية وايه اللوازم صح الكلام اللي احنا خدناه هتقول يعني ما تقوليش كلمة وخلاص خلص الموضوع سؤال ايه ايه الاخير بقى ايه السؤال الاخير مع ايه وكيفية معرفة او ما هي ضوابط معرفة صحة التعريف انا كان بقوله مخ فممكن كل ما اجي عيد اقول جملة جديدة لكن هو نفس السؤال واحد يعني دلوقتي هنكمل فيما كنا انتهينا اليه قال المؤلف الثاني المندوب انتهينا من الواجب ونريد اليوم وانت بتتكلم واحنا بنتكلم يكون قصادك تعريف الواجب وتعريف المندوب عايزين واحنا بنتكلم امامك التعريفان عشان الكلام هنحتاج فيهما الى التعريفين طبعا على التعريف الراجح اللي احنا قلناه فبيقول الثاني المندوب خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث ان المندوب هو ما فعله الثواب وما فعله هو ما في فعله في ما تحرير العبارة بتاعت الرجل، لكن احنا نتكلم على التعريف يعني ان شاء الله. ما في ما في فعله الثواب وليس في تركه العقاب، او احنا نقول ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه، ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه، ده التعريف الراجح، ده الراجح اصوليا. وهناك تعريف اخر هيذكره الشيخ اللي هو عند رقم به، اللي هو بيعبر عنه العلماء بقولهم ما أمر به أمر غير جازم، ما أمر به أمر غير جازم، ما أمر به أمر غير جازم. التعريف الثاني ده، ده تعريف مش هنلجأ إليه، أقصد مش هنرجحه إن شاء الله لأن نفس التعريف ده كله كده محل خلاف، لكن الأول ليس محل خلاف. الأول ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه، أو ما قاله الشيخ ما في فعل الثواب وليس في تركه العقاب، ليس ثمة من يخالف في هذا الكلام، صح؟ في حد يخالف أن ده تعريف المندوب؟ لا، ما حدش يخالف أن المندوب إذا فعله العبد فإنه يثاب، وإذا تركه فإنه لا يعاقب، ما فيش ثمة. ها؟ امتثالا ماشي، مش مشكلة امتثالا. ما هو كله، ما هو الاصل ان هو بيعمل العبد، الاصل ان هو بيعمل الكلام ده امتثالا، ما احنا ما حطناش امتثالا لا في الواجب ولا في اي شيء. امتثالا ده مفترض في اصل الاحكام الشرعية ان يكون ممتثلا يعني. طيب، يبقى اذا ثلاثة بنقول ايه، بيقول وهذا اجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف، المؤلف اللي هو ابن قدامة، دول اجود التعريفين وصح. ليه اجود التعريفين؟ عشان معانا حاجه قويه جدا، ان ده محل اتفاق. وان شئت قلت ما امر به امرا غير جازم، ما امر به امرا غير جازم، والتعريف ده هيكون مرجوح، ما هوش ارجح التعريفين، اقل شيء يبين انه مرجوح الان انه غير محل اتفاق، مش محل اتفاق خالص، في خلاف شديد جدا من اهل العلم في المسائل دي، في المسألة دي بالذات، هل هو امر او غير امر. لكن كونه يثاب فاعله ولا يعذب او ولا يأثم تاركه، ده محل اتفاق بين العلماء. فاذا لا شك ان اللي محل اتفاق هو اللي هناخده، دي فايدة، والفايدة التانية هو اللي هنتحكم اليه. فانت لقد بعد شوية يحصل مسألة خلافية، فهنحتاج جدا للتعريف الراجح في المندوب والتعريف الراجح في الواجب، فنحتاج للأمرين. فما نيجي عند المندوب يبقى التعريف الراجح هو ده، أقل شيء هو اللي هو ده، لأنه محل اتفاق. طيب، هنا دخل مسألة، جاءت مسألة مهمة أثرها العلماء، وهي هل المندوب مأمور به أم غير مأمور به، هل المندوب مأمور به أم غير مأمور به؟ طبعا انتوا قصدكم مذكرة، صح؟ الشيخ بيقول والتحقيق أن المندوب مأمور به لأن الأمر قسمان، يبقى إذن دي مسألة تلزمنا، جه معادها فدي تلزمنا. هنا اختلف العلماء على مذهبين في المسألة، فمنهم من ذهب إلى ما رجحه الشيخ الشنقيط رحمة الله عليه من أنه مأمور به، ومنهم من ذهب إلى أنه غير مأمور به. احنا المسألة دي هنتناولها في موضعين، في الموضع ده وان شاء الله ان احيانا المولى عز وجل واياكم هنكملها في بحث الامر ان شاء الله، في بحث الامر. لا تنسوا ان الشيخ علق على بحث الامر، علق قبل ذلك مسألة لو تتذكروا في مسألة في علم الكلام، علق ان هو يبحثها هناك، لكن انا قلت كلها، لكن هو علق المسألة دي هيكملها في مبحث الامر، وكذلك المسألة دي هنكمل نهايتها في مبحث الامر. ليه احنا هنكمل نهايتها في مبحث الامر؟ لان المسألة مش اقول لا اقول انها صعبة، ما فيش حاجة صعبة الحمد لله، لان المسألة فيها خطورة، يعني يترتب عليها احكام شرعية كثيرة، فاحنا لا نريد ان احنا نجازف معكم ونتسرع بترجيح شيء على شيء، فيها يترتب عليها ثمة احكام شرعية كثيرة مهمة، فاحنا مش نتسرع بان احنا نخطفكم مرة واحدة فنصل بكم الى الترجيح، فده مش صحيح يعني. طيب هو يقول ايه بقى؟ يقول الشيخ ذهب، احنا هنقرأ كلام الشيخ ونفسره، وبعدين كالعادة نقول وجهة ايه من اعترض على كلامه، على كلام الشيخ. يقول والتحقيق ان المندوب مأمور به، لان الامر قسمان، امر جازم اي في تركه العقاب وهو الواجب، وامر غير جازم اي لا عقاب في تركه وهو المندوب. هنا الشيخ يقول لان الامر قسمان، فايدة اصول الفقه ان هي بتعود الانسان عن هو يعني يكون عنده سعة افق، يعني يتسع صدره لكي يقرأ الكلام. هو الشيخ يقول لان الامر، لان يعني البرهان، يعني يقول التحقيق الراجح ان الامر ان المندوب مأمور به، لان هيبدا يقول الادله صح، بيقول لان الامر قسمان، الالف وب دول محل النزاع صح. لما يقول امر جازم اي في ترك العقاب وهو الواجب، ده متفق عليه صح، ده لازم تتذكروا تعريف الواجب، احنا قلنا طلعوا صدقكم تعريف الواجب ها سواء حطينا قصدا مطلقا الى اخر القيود، لكن اهم حاجة انا عايز اركز بس في الامر، ان الراجح في تعريفي اللي هو ايه ما توعد بالعقاب على فعله، او ما يذم فاعله، او ما يذم تاركه اقصد يعني صح، بوجه ما مطلقا الى اخر القيود، لكن اهم حاجة انا يهمني ما يعاقب او ما يذم او ما يتوعد، ده اللي يهمني ماشي. فأمر جازم أي في ترك العقاب، يبقى إيه اللي خلى المأمور، إيه اللي خلى الأمر ده لازم؟ صح، أنه إذا تركه عوقب صح، وليس لكونه يثاب على فعله. فإحنا في التعريف بتاعنا جبنا كلمة يثاب على فعله، رصدكم التعريف الراجح، لأن بعضهم قال، خدوا بالكم بعضهم قال، بس إحنا شلنا دي، بعضهم قال يعاقب على تركه ويثاب على فعله. انتوا سمعتوا مننا يثاب على فعله؟ ما تخش في التعريف، ما يترتبش منها امر، ما يتعرفش منها امر صح؟ يعني لو شلناه زي ما شلناه كده ما حدش شعر بايه؟ باي نقص في حاجه صح؟ فاحنا بنركز على النقطه دي تاني، بنركز ان الامر عرفنا انه امر من جانب ايه؟ العقاب، من جانب العقاب ليس من جانب الثواب. انا ليه عايز انبهك النقطه دي؟ لان لو قلنا من جانب الثواب كمان شويه هيقول لك ما الامر يشترك مع المندوب في الاثنين مثاب عليهما صح. فانتوا عايزين نوصل ايه؟ عايزين نقول ان الواجب ده اصبح واجبا ليه؟ لكونه يعاقب على تركه، مش لكونه يثاب فاعله صح. الادله نفسها بتقول هذا، اللي يراجع بس نيجي ان شاء الله بعد كده من نثبت، يقولوا لما قلتم ان الامر الوجوب، هنجيب آيات، الآيات اللي وردت في القرآن والأحاديث كلها بتدور حوالين إيه؟ العقاب أو الذم لمن لم يفعل، مش الثواب لمن فعل، يفرق جنب الاثنين. الفرق هيبان هنا، لأن لو سلمت أنه يثاب فاعله خلاص يبقى هو فعلا كلامه صح، هيقول لي ده يثاب وده يثاب، الاثنين اتحدا في مادة أن يثاب فاعله صحيح، يعاقب تاركه ما أنا عارف، لكن إيه؟ هو عايز بس يلجأ لحتة يثاب. فإحنا عايزين بس ننبه، نقول ان قول امر جازم اي في ترك العقاب، احنا قلنا ان هو امر يلزم او ملزم ليه؟ لكونه معاقب او يعاقب او يذم تاركه ماشي. الامر الثاني به بيقول وامر غير جازم اي لا عقاب في تركه وهو المندوب اي لا عقاب في تركه. لا عقاب في تركه ماشي لان احنا لسه قايلين الشق الثاني ولا يذم ايه تاركه مش احنا قايلين اهو مش قلنا ما يحنى تفاعله ولا يذم تاركه نعم صح لكن اللي احنا بننازع فيه قوله امر غير جازم لان ده محل الخلاف هم مختلفين اساسا هل في امر جازم وامر غير جازم ولا ما فيش فهو ما ينفعش الموضع الخلاف يضعه كدليل ما يضعه كدليل ده ما ينفعش يبقى اذا الف صح ده موضع اتفاق به الجزء الثاني صح اي لا عقاب في تركه وهو مندوب ده صح احنا لسه قايلين اهو مش احنا قلنا تعريف المندوب ايه ما يحمد فاعله ولا يذم يعني يعاقب اي حاجه مش تفرق يعني يحمد طبعا يحمد يعني يثابنا. طيب يقول الشيخ والدليل على شمول الامر للمندوب قوله تعالى وافعلوا الخير اي ومنهم مندوب وامر بالمعروف اي ومنهم مندوب ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى اي من الاحسان وايتاء ذي القربى ما هو مندوب يبقى هو اهم دليل استدل به الشيخ وقول الله عز وجل وافعلوا الخير ويقول اكيد يقينا ان في من الخير ما ايه ما ليس بواجب صح فيقول اذا هو مامور به. طيب ده اللي استدلوا ده الفريق اللي ذهب الى ان المندوب مامور به وده اللي مال اليه الشيخ. احتج من قال بأن الندب غير مأمور به بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في الحقيقة احتجاجهم طبعا احنا منعين عنكم أسماء العلماء من يحتج بهذا يعني منعين عنكم كلام ده عشان ما يحصلش لخبطة يعني لكن دي أدلة أورد العلم في كتبهم يعني لكن الدليل ده دليل ضعيف طبعا دليل ضعيف عشان يثبت ان المندوب ليس مأمورا به دليل ضعيف. هو عايز يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره يعني مخالفة الامر صاحبه ايه متوعد بالعقاب فده دليل ان مفيش حاجة اسمها امر ما يتعملش وامر غير لازم لكن ده كلام ضعيف لان الاية بتتكلم على اي نوع من انواع الامر على الامر الجازم فدي ما سهل يعني مفيش حاجة. قالوا في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك. طيب يبقى ده احتجوا بالإيه؟ بالآية واحتجوا أيضا بالحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عايزين يقولوا إن هو الأمر يستلزم إيه؟ يستلزم التنفيذ يعني مفيش حاجة اسمها أمر وما يعملش مفيش حاجة اسمها أمر ولا سماحية ألا يفعل. عايزين يقول الحديث بيقول هكذا لكن في الحقيقة الحديث مبيقولش هكذا مبيقولش القاعدة دي لا. لا لا لا لا لا لا الفريق ده عايز يقول ايه عشان تفهموا الكلام الفريق عايز يقول ان في ندب ما هو لما قلنا ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه احنا قلنا ده موضع اتفاق صح عند كل العلماء وبيسموه مندوب لكن اربط يقول المندوب غير مأمور به فاخر لحظة سنقول لكم ايه فايدة بحث المسألة عشان تعرفوا المسألة ما هياش هينة يعني. طيب يقول لولا انا اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة مع ان دون السواك قالوا فدل ذلك على الندب غير مأمور به طبعا الكلام ده مش قوي في الحديث لان الحديث بالعكس الحديث يثبت ان الامر الوجوب اي لو امرهم للازمهم لكن لا يتعرض ان هناك نوع اخر من الاوامر لا يلزمهم. طيب والجواب ان الامر في الآية والحديث المذكورين يوضح الامر الواجب دي اجابة طبعا مقبولة فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب وقد قدمنا الأمر يطلق على هذا وذاك وهذا طبعا قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا اللي هو في ألف به اللي احنا قلنا إن ده مش مسلم به وزعم من قال الندب تخيير بدليل جواز ترك والأمر استدعاء وطلب، والتخيير والطلب متنافيان، زعم غير صحيح. وزعم من قال إن الندب تخيير بين افعل ولا تفعل بدليل جواز تركه والأمر استدعاء وطلب، الأمر استدعاء وطلب، والتخيير والطلب متنافيان. إزاي يكون هو تخيير يعني افعل ولا تفعل والتاني بيقول له لازم تفعل؟ زعم غير صحيح، لأن الندب ليس تخييرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه. الإجابة دي نص صحيح، الإجابة دي نص صحيح، ما هي صحيحة كاملة. يعني الزعم اللي هم زعموه ده زعم قوي، زعم قوي، ان هم بيقولوا ان في ثمة تضاد بين الامرين، الند فيه تخيير. كلمة فيه تخيير دي هي كلمة خطأ، هي كلمة خطأ، لكن البرهان مش خطأ، لكن نقول ان فيه نوع تخيير. نعم، يعني في نوع تخيير، ما هوش لان التخيير مطلقا يبقى مباح، يعني افعل ولا تفعل ده مباح، لكن هو في نوع تخيير، يعني كانه يقول ويجوز له تركه، ويجوز له تركه. اما الطلب، اما الامر فهو عباره عن ايه؟ استدعاء وطلب، مفوش حته التخيير دي. خدوا بالكم بس، ركزوا في الكلام، لان هم هنا في النقطه دي بالذات قلبوا المساله لمساله ايه؟ منطق، بس المنطق النوع البغيض شويه، فاحنا مش هنخش في المنطق خالص الا ما تفهموا المساله وتهضموها، هنقول لكم ايه المنطق اللي وراها. لكن هم هنا عايزين يقولوا ان الامر عباره عن ايه؟ الامر عباره عن استدعاء وطلب، اما الند فعبارة عن تخيير، عبارة عن تخيير. هو بيقول لا، ده مش صحيح، لان الندب ليس تخييرا مطلقا بدليل ان الفعل فيه ارجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه. بيقول بدليل ان الفعل فيه ارجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه. خدوا بالكم بقى، اكتبوا تحت الجملتين دول، الثواب في فعله وعدم الثواب في تركه، اكتبوا تحته. هنقول الثواب في فعله والعقاب في تركه. مش في جملة كتبها الشيخ ايه؟ الثواب في فعله وعدم الثواب في تركه، اكتبوا تحتها كده، تحتها يعني في ورقة خارجية، هتقول الثواب في فعله والعقاب في تركه. ده تعريف ايه ده؟ الواجب. صح، الواجب. عرفتم عايزين يوصل ليه؟ عايزين يقول الثواب في فعله والعقاب في تركه. ده اللي تحت ده مين؟ واللي فوق ده مين؟ قالوا ايه بقى؟ مين اللي قالوا؟ اللي بيقولوا ان ايه؟ ان المندوب، ان المندوب اللي هو الشيخ شنقيط، ان المندوب مأمور به، فيقول عند والعقاب في تركه دي دليل، قال ان مفيش عقاب في تركه، دي دليل قال ان مفيش عقاب في تركي. انتوا سمعتوا مني؟ انتوا معانا في الجمله الثانيه اللي احنا كتبناها، قلنا الثواب في فعله والعقاب في تركي. لا يا اخي ما تلخبطنيش، بس ما حدش يلخبطني والله، انا بتكلم على تعريف الامر. الجمله الثانيه دي تعريف الامر، انا نفسي انتوا تقولوا خلوا الجمله الثانيه قلت دي تعريف الامر صح؟ ايوه الواجب، يعني جاد دليل، هنقول جه دليل اثبت ان الامر ده مش لازم. الله ينور عليك. يبقى الجمله الثانيه حصل فيها ايه؟ ها، والعقاب في تركه، الله فيها وعدم العقاب في تركه، صح؟ او الثواب او عدم العقاب في تركه. نعم، عدم العقاب في تركه. يبقى اصبح كده الجمله الثانيه تساوي الجمله الاولى، ها؟ صح؟ تساويها يعني تساويها. انتوا خايفين توافقوني اكون عامل لكم مطب. لا، وافقوني. يبقى كده هو الجمله الاولى تساوي الجمله الثانيه. نعم، معنى العقاب يعني ممكن يحمل ان فيه ثواب يعني. فعايزين يقولوا ان المندوب ده الشيخ شنقيطي، دي حجته، عايز يقول ان المندوب مأمور به، هو عبارة عن مأمور به، بس الجزء الثاني منه دي في الادلة ما يثبت رفعه، صح؟ الواجب عبارة عن ايه؟ بيثاب على الفعل، ها، ويعاقب على الترك، صح؟ دي الدليل قال لا يعاقب على الترك، دي مفيش عقاب على الترك، خلاص معايا في الكلام؟ مفيش دليل عقاب على الترك، يبقى اصبح كده ايه؟ يثاب على فعله، ها، اللي هو مين؟ اللي هو مندوب، صح؟ فعايز يقول اهو المندوب هو الواجب، صح ولا مش صح يا فندم؟ صح؟ ايه؟ ده كلام الشيخ شنقيط عايز يقول كده، الشام عايز يقول ايه؟ ده احنا نعبر بالطريقه دي ليه؟ عشان ما نعبرش بالطريقه المنطقيه اللي هم بيقولوا بيها، لو قلنا الطريقه المنطقيه اللي بيقولوا بيها مش هنستفيد شيء، لان يعني المنطق ده بيزيد الانسان غباء، فاحنا مش عايزين نلجا للطرق المنطقيه اللي هم قالوها، لكن هم قالوها بالطريقه السهله دي، احنا نقول ايه؟ الثواب في فعله وعدم الثواب في تركه. خلاص الثواب في فعل عن الثواب في ترك، ده مين؟ المندوب. كتبنا تحته جملة الواجب، انتوا حضراتكم ما تكتبوها لنفسكم، صح؟ الواجب لما يتحول لمندوب يبقى الشق الثاني منه ايه؟ هيتشال، عدم، صح؟ عدم، يبقى الثواب في فعله، ها، اللي هو المندوب، صح؟ فدي طريقة اللي هو من وافق الشيخ الشنقيطي على ان المندوب مأمور به، ان عايزين يقولوا ان المندوب ده ايه؟ حتة من الواجب، حتة من الواجب، صح الكلام؟ طيب، ولان المندوب ايضا، ما هو اللي قال كده، هو اللي نرجع لكلامه ليه؟ هو رجع يحط دليل التالي، ها، يعني انتوا تضموا الدليل ده، ركزوا في الكلام عشان انتوا هتاخدوا الكلام اللي تعملوه، يعني هو خد الدليل ده ضمه لايه؟ لقول الله عز وجل فعلوا الخير. هو الشيخ ثبت دعواه بكام دليل؟ ها؟ ماشي، يعني الايات، يعني صح، ولي تاني دليل، صح ولا مش صح؟ طيب، هو يعني اثناء النقاش، في اثناء النقاش حط الدليل ده، ده دليل مهم. نعم، عدم ايه؟ عدم الثواب. فين عدم الثواب؟ احنا قلنا الثواب يثاب فاعله، ها، بس اصبروا عليه، بس الجمله دي بصها، يثاب فاعله، ها، وايه ويعاقب تاركه، صح؟ ده جوتين وتو. فانا الدليل جه فين؟ ايوه انا جاي لك في الكلام، بس الدليل جه فين؟ في كلمه يعاقب تاركه، صح؟ الدليل قال لا الحته دي منسوخه، يبقى لا يعاقب تاركه، يبقى يعني معناها زي اللي فوق، عدم الثواب في ترك، يعني لا يعاقب يعني عدم الثواب. لا، عايز يقول ان المندوب ده جزء من المأمور به، بس ميزه ان الفرق بينه ان هو ايه؟ جاء الشرع بايه؟ برفع العقاب عن تاركه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، احنا مش بنتكلم لغه، بنتكلم شوف مصطلح، يعني ياخد حسنات، شيلوا كلمه ثواب. لا لا لا لا لا، شيلوا كلمه ثواب، ياخد حسنات. ما اكتب ايه؟ انت زعلوني، اكتب ايه؟ وما انا قلت لكم، اما لو قلت لكم الجنس والفصل، والجنس القريب والفصل البعيد، والفصل لما يرتفع يخلفه جنس ولا يخلفه فصل؟ هتقولوا ايه؟ ما نسألي صح. لا، هي دي احسن طريقة، احسن من 100 منطق، احسن طريقة لفهم، صح؟ مش تفهمتوها؟ سهلة جدا. ايه؟ دي تقولك اكتر؟ طيب حاضر، هنعيدها تاني بعد الصلاة، حاضر. لا انتوا شايفين مالكم بس؟ لا لا لا، ما انا عايز افهمكم بس. طيب، ما ينفعش ده عشان نراجع بعض انا وانت. عشان ادي يعني احنا نحكي الكلام اللي هم قالوه مش اللي انا مش اللي انا وانت مش هيكبس حاجة. انا عايز افهمك هم قالوا ايه عشان لما نعرف نرد عليهم نرد عليهم لكن احنا نقول انا وانت كلام بنتفق مع بعض عليه وبعدين نيجي ننتقده محدش قلق الكلام بتاعي وبتاعك. احنا عايزين يعني احنا نفهم بعض ماشي لكن احنا بنشرح عايزين نقول هم منين فهموا الكلام ده صح؟ يعني بنحكي منين فهموا الكلام ده. فهموا الكلام سهل خالص. الواجب عبارة عن جملتين والمندوب عبارة عن جملتين صح؟ لما تتلخبط عليكم المسألة اعملوها كده. الواجب عبارة عن كلام والمندوب عبارة عن جملتين. احسن مالين المندوب اهو جملتين ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه صح؟ خليه يحمد خليه يعاقب خليه يلعن خليه اي حاجة من الحاجات دي كلها ذم او يحمد يعني حط اي لفظ. لكن احنا بنتكلم الفاظ لغويه بحته هنتكلم ان هو انسان ممدوح وهذا انسان مذموم بس سواء ممدوح ياخد حسنات او يذم او اي حاجه من الحاجات دي. فاحنا اما نحط للواجب جملتين وللمندوب جملتين هنلاقي ان الواجب عباره عن الجمله الثانيه دي دليل قال ايه ان هي مش موجوده اللي هي جمله العقاب. ها لما تشيل العقاب تقرا الجملتين تلاقيهم ايه زي بعض. هو عايز يقول كده عايز يقول يبقى اذا الاثنين يعمهم ايه بقى؟ ايوه الثواب. الاثنين يعمهم الثواب. الغلط في البرهان ده ايه؟ برضه عشان نبعد عن المنطق. الغلط في الدليل ده ايه؟ ان ايه؟ لا الغلط فيه ايه؟ ايوه الغلط ان احنا لما جينا نبني الامر ذكرناكم ان الامر مبني على ايه؟ مسألة العقاب. كونه يثاب علي دي ما تفرقش ولا جت في كلامنا ولا جت في دليلنا صح؟ ولما جه دليل قلنا لا ده مش دليل مرجوح صح؟ صح ولا مش صح؟ طيب يبقى اذا ما احنا قلنا ده الراجح. قلنا ده الراجح. هنتكلم على كلام الشيخ يا اخوانا. انتوا تخلطوا بين امرين. احنا بنحكي كلام الشيخ مش معناه ده الراجح بدليل ان احنا في الاول قلناكم ايه؟ خدوا بالكم من تعريف الواجب وخدوا بالكم من تعريف الايه؟ المندوب. لما نيجي نملي جملتين مش معناه ان نسخنا اللي فات. ده هنقول لكم تذكروا الراجح. هو هنا عايز يقول برهان لازم نشرح البرهان بتاعه. البرهان بتاعه بقى ايه؟ مكون من جملتين وحاطط تحتهم جملتين صح؟ لو انت مشيت معاه لازم تسلم بكلامه لان هتلاقي فعلا ان المندوب هو الواجب في ماده الثواب وماده العقاب اترفعت صح؟ لان الواجب رفع لما جت قرينه رفع ماده العقاب. فلازم تسلم تقول فعلا المندوب هو اخو الواجب صح ولا مش صح؟ اما تيجي بقى للتعريف الاصلي هتلاقي ان الواجب ما اتبناش على ماده الثواب صح؟ صح ولا مش صح؟ احنا اللي ما خدناهوش صح؟ هو ماشي لكن احنا لا احنا صح. فهو يبقى هو احنا بنشرح كلامه من كلام الشيخ فهو بيبنيه على هذا التعريف. احنا بنقول العلماء ثلاثه هتسمعوا كلامهم هم جم يرد على الكلام ده يقولوا ايه؟ او لا مبنى الامر ليس على الثواب ودي مساله مهمه عشان كده اول ما قعدنا في الجلسه نبينا لكم انكم ايه؟ استحضروا ايه؟ تعريف الواجب اللي ايه؟ الراجح الراجح مش اللي فيه خلاف. اقول قولي هذا استغفر الله ويرحمه. نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. اخوانا بص في اللي احنا قدمناه عشان نعرف نكمل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد. عايزين ننبهكم على حاجه بعض اخواننا نبهني ليها قبل ما انساها. انتشر على النت حاجه اسمها جمعه النفير مش كده؟ او النفير العام حاجه زي كده ان الناس هتجتمع من عدة دول ويذهبوا الى فلسطين لتحرير فلسطين. سمعتم هذا صح؟ نعم. الصحيح اخواننا ما حدش يخرج في مثل هذه الامور. الخروج في مثل هذه الامور ده كلام غير صحيح شرعا. ده كلام اخواننا المشايخ كلهم يعني سواء الشيخ محمد المقصود او اخواننا في المدرسة السلفية او غيرهم ان الخروج ده خروج خطأ. ليه خطأ؟ هنفترض ان الخارجين كلهم من اهل الخير وان هم الناس الخلص من الامة. لكن الحقيقة ان دي هتكون هتكون مقتلة عظيمة جدا، والمقتلة العظيمة جدا دي هترجع علينا احنا بان هي تفشل علينا كل ما عملناه. النهاردة لا شك ان في مكاسب من الله بها علينا، ولا شك ان بصحة تعالى جعل من الشباب موجود النهاردة حراس على هذا، يعني لما الامور بتعوج شوية ولا بيحصل حاجة بنجد من الناس ما يكون عونا ان احنا ممكن ننكر طعم بالقول يعني، او نعمل اي حاجة بالقول بحيث ان في حراسة لهذا الخير لو استحقق. وده ده تبقى لسنن الاخذ بالاسباب، وعد لهم ما استطعتم من قوة. فكون ان البلاد العربية تفرغ من خيرة شبابها ويقتلوا هذه المقتلة العظيمة، ده كلام لا ما هو صح شرعا، بل يقرب ان يكون هذا عمل اثم شرعي. ما حدش يقول انا خارج لان انا انوي الشهادة وانا اخذت العزيمة، ده كلام صح. لكن ان كان نيل للشهادة هذه او قتله هيؤدي الى حدوث ضرر من تخريب الديار وطمع المجرمين فينا، فاذا يصبح هنا تضحية بنفسنا في غير محله. نعم الاخذ بالعزيمة عندما تقول لسلطان جائر تأمر المعروف تنهى المنكر فيقتلك، ده صحيح، ده صحيح واعظم الشهداء، لكن يكون غير صحيح ان ترتب على ذلك ان اخوانه واصحابه ومن معه يقتلون والحق يضيع ويداس عليه. وده اللي يحصل النهاردة، رغم الناس واعية ويعني منتبهة جدا، منتبهة للدرجة اللي مش كويسة، لدرجة ان الاشاعات بتعم بين الناس بسرعة البرق، يعني اي اشاعة ليها ضربت في الناس بسرعة وبنوا عليها اشياء وهي تبقى في الاصل اشاعة لا حقيقة لها. لكن عايزين نقول ان مازال في خير، ومازال هذا الخير يحتاج الى قضاء، بل ان القادم اهم بكثير جدا مما مضى. القادم هو ده وظيفة المسلم بقى، تلاقي الان رفعت القيود ورفع ما يحول بينك وبين الناس، بينك وبين ان تدعوهم الى دين الله عز وجل. فالان هو واجبك ان انت هتدعو الناس الى دين الله عز وجل. دين الله عز وجل مش هيكون بالخطب والكلمات وفقط، دين الله عز وجل يعني التزام على منهج الله عز وجل. فده يحتاج الى رجال، ويحتاج الى عمل جاد، ويحتاج الى مراقبة وسهر. اللي يحدث ان لو دول خرجوا ناخد عينة بس من مصر، عشان بيقول لك يوم الجمعة 13 هيتجمعوا في التحرير، ويوم السبت ويوم ال 15 مش عارف النفير الاكبر او الزحف الاكبر حاجة زي كده، مش فاكر يعني انهي نوع من الكلمات. فالزحف ده ما يمشي من التحرير، الزحف ده ما يمشي من التحرير هيروح على فين؟ هيروح على سيناء. اسرائيل هتعمل حاجة بسيطة جدا، حاجة بسيطة جدا، هتضرب كوبري السلام وتضرب نفق احمد حمدي بس، وانت طير في الهواء، عد انت طير في الهواء وانت بتعد، عد قناة السويس عوما او زحفا او اي حاجة انت عايز تعمله. مفيش حد على وجه الارض، لا غير اللي يمكنه، مش هنبحث في القضايا الجزئية مين اللي هيمكنه مين مش هيمكنه، ممكن، لكن ده الامر. مفيش حد على وجه الارض هيلوم اليهود النهاردة، اليهود مهما كان في قضية في حقهم ان في ارض مغتصبة وفي حق 67 ولا 48، يعني هم بيحاولوا يحسنوا صورتهم بالعافية، والعالم بيمشي معهم عشان الدولة لهم، الايام هذه لهم ولن تدوم لهم ان شاء الله. يعني الايام قربت ان يختبئ خلف الحجر فيقول الحجر للمؤمن، يا مؤمن هذا ايه؟ هذا يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، تعال فاقتله. وقرب ان شاء الله يكون في البلاد اللي بشر بها ان شاء الله. لكن النهاردة اللي هيحدث انه بدل ما هو ظالم ومعتدي هيظهر قدام العالم في صورة ايه؟ ان هو الغلبان اللي العالم كله مجتمع من جميع البلاد عشان يقتله، وعايز ثورة صورة بس، لكن هو هيقدر يعمل كل اللي هو عايزه. عشان يعمل ايه بقى؟ عشان لما يضرب البنية التحتية دي كلها، يعني قمع الكباري دي كلها يهبها ويوقعها، والمعديات دي يجيبها على الارض، ما تاخدش معاه لفة، يعني لف الطيارة لفة على طول، طيب اللي يحدث ان القائمين على البتاع بيقولوا احنا دعوتنا ان احنا مش هنصطدم بالجيش. ده كلام يعني معذرة ان كلام يحمل سذاجة اكثر منه يحمل عقلانية. هم يعني بيحاول ياخدوا الشعارات اللي هنا يحطوها هناك. ده وضع للشعارات في غير محله. هو عايز يقول اللي تم هنا ان الجيش والشعب يدا واحدة, وده حقيقي صح, ده حق. عايزين يقتبسوا نفس النص عشان ما يخوفوش حد ان احنا مش هنشارك مع الجيش. ده كلام سذاجة, لان الجيش هيتحط في مأزق لا يتمناه الا ابليس. ايه المأزق؟ انه يلاقي ان الطائرات الاسرائيلية تضرب الناس الشباب في سيناء وهو ساكت. مش هيضرب الشباب, وعايز يضرب اسرائيل. لو قادر يضرب اسرائيل لانه مش ممكن. طبعا 30 سنة الجيش ده اتنهب اتجرف, يعني مش اتنهب, عارفين تجريف الارض, الجيش ده اتجرف اساسا. فلا هو يقدر يقف قصاد اسرائيل ان هو يضربهم, خلينا واقعيين, ولا هو يقدر يرجع على الشباب يضربهم. يبقى استفاد بيه بقى ان الجيش والشعب بعيد واحد, هيعمل فيهم ايه؟ قال له تعالى احنا مع بعض نكمل المسيرة. يبقى ده انتحار اكثر. يبقى بينتحر, بياخدهم ويروح ينتحر بيهم اكثر. وطبعا لا يعقل ان عاقل يشجعهم على مثل هذا. فمش هيلاقي الا نفسه ان هو عارف ليه حارس لاسرائيل, هيفضل يضرب في الشباب ده. طبعا الشباب فاهم ان هو بيعتدي عليه وهو يريد مصلحته, فمش هتفهم بقى فين المصلحه وفين المفاسد. الامور هتختلط بعضها ببعض. هو يكفي عند النساء ان هم مش عايزين اسماء على الورق, ممكن النساء يكتبن ارقام وانا ارجعه بارقام زمني, مش عايزين اسماء يعني. فعايزين نقول ان لا الجيش هيقدر يقف امام اليهود, خلينا بالاسباب, ولا الجيش هيقدر يقف ساكت للشباب, لان شايف شباب راح يطحن ويدعك او ما يعدي سينا. تصور ان سينا دي, طبعا انت رحتوش سينا وتعرف سينا, معظمكم يعني رحتوها بس على الطريق الاسفلت, يعني محدش دخل الصحراء. يعني الصحراء دي صحراء مكشوفة, يعني مش مثلا عبارة عن مغارات وتلال واماكن وكلام من ده. فطبعا شباب غلبان لا يحمل الا ايه, الا العاطفة فقط. هي في ارض مكشوفة مفيش الا قصده ايه, الطيران اللي فوق. طيب فوق ده هيدعك الناس دول بتأييد من مين؟ من جميع اهل الارض. محدش يتصور او حد يراهن على الشباب يقول, هم بيقولوا كده برضه, خد بالك كل بيقول عليه ده هم بيرد عليه. يعني ما تفتكرش ان انا اللي بفهم, هم ما بيفهموش, هم بيفهموا اكتر مننا. بس عايزين ننبه ان الفهم بتاعهم ممكن يخونهم. هم بيقولوا لا, لما يحصل ضربه بقى والشباب يقتلوا كام من ده هيستثير بقيه الايه, الناس, فتخرج بقى الناس امم بقى. ده منطق يعني, ده واحد بيغامر على امه باكملها. من قال هذا؟ يمكن الناس لما يلاقوا ان دول ادعكوا يمكن يقولوا ان من المصلحه, وهيلاقوا ان اخواننا المشايخ واحنا بنقول كل هذا, احنا مش منافق ان احنا هنقول لهم لا كفوا. فاذا لما نقول لهم كفوا هيحدث ايه في الجبهه الداخليه؟ هتنقسم. احنا هنقول كفوا وفي غيرنا هيتهمنا بالايه؟ بالخيانه. بس مش عارف خيانه لمين بقى؟ هنملئ مين؟ ما هو غرف السنين ده هنملئ مين؟ مش عارف. فهو هيقول لك دول بتوع ولي الامر ولا دول اللي بيقولوا بنمالئ, ودول بيقولوا نخرج للجهاد, يبقى نخرج للجهاد. يعني المهم ان الجبهه الداخليه حتى هتتصدع, يعني جزء كده وجزء كده. وده كل الاشياء دي هو المطلوب اثباته, وده المطلوب من العدو ايا كان من العدو, لان كده ضاعت جميع المكاسب اللي احنا متصورينها ضاعت. لان خدوا بالكم في ظل الحرب لا توجد قوانين, في ظل الحرب لا توجد قوانين. هو طبعا هيقول لك يعني ده نعيم, يعني ولا كانك قاعد في الخيال. ديمقراطيه ايه وتعدديه ايه, نغير على مصطلحهم يعني, وحريه ايه وكلام من ايه, والجبهه عشان بتهاجم والبلد في حاله حرب. فهو ما عندوش الا ان يفرض الاحكام العرفيه واحكام الطوارئ. ده صحيح, لما عملش كده ما يبقاش عاقل, خدوا بالكم, مش عارف يحكم البلد. بلد بتهاجم من جوه وبتهاجم من بره وتهاجم من كل حته. فطبعا لازم يمكن ده يبقى ضاع كل شيء في سبيل ايه؟ بسبب ان احنا لم نحصل شيئا. حصلنا ايه؟ حصلنا الاف من الشباب قتلوا وبقت مقتله عظيمه. طب اسرائيل ما لها لوم؟ لا طبعا. ابراهيم تقول كده, تقول لك ايه البلد اللي كل العالم متكالب عليها جاي يهجم عليها من جميع الجهات؟ طب انتوا لكم ارض, خدوا ارضكم, لكن مش بالملايين كده يهجموا عليها. ما ينفعش. ده كل الناس تقول كده. يعني نفس الناس، انت نفس الناس عندك هنا، هنا في قلب مصر من يقول هذا، من يقول هذا يعني مش شايفه، مش ناس شريرين قوي للدرجه دي يعني، يعني شايف موضوع ان ايه اديهم غزه، خد منهم غزه، خد منهم الضفه، خد الصخره دي وسيب بقيه المسجد، كلام هذا القبيل. فنفس الناس اللي هنا هم ينقصهم هذا، ففين الجبهة الداخلية اللي هتطلع ورا الشباب ده لما هو يقتل ويستشهد في سبيل الله؟ فين اللي وراه اللي هيطلعوا؟ طبعا اللي يمكن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يتصور ان يوصفوا الا بالشجاعة. هناك فرق بين الشجاعة والتهور. الفرق بين ايه؟ الشجاعة هي التهور في الاقدام صح؟ واحد متهور بيضرب، واحد شجاع بيعمل نفس المنظر صح؟ الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم ان الشجاع دائما ينظر الى المآلات، يعني ينظر للنتيجة، فشايف النتيجة قصاده دي ممكن تمنعه او تخليه يقرب. المتهور لا ينظر الى المآلات، يعني لا ينظر الى النتيجة، يعني النتيجة دي مش في ذهني خالص. الشرع امرنا بهذا، الشرع امرنا بهذا. ده احنا بنقول على ايه؟ لو افترضنا ان الدعوة خالصة تمام التمام، ما وراءها اي شيء. طبعا احنا بنتكلم كلام يعني بسيط، لكن احنا نعلم ان وراء هذا الكلام معاني كبيرة جدا. يعني محدش، نحن نعلم طبعا ان الصفحة بتاعتهم اغلقت من المنتدى بتاع الفيسبوك، وده اعطاهم دفع اكبر، يعني اعطاهم دفع ان اللي خايف من كلام ده اليهود، وان الفيسبوك دول عملاء اليهود، فدي حتة نشطت جانب ايه؟ جانب الجمع. وخبرت حتى اما عادوا الصفحة تاني جابت في اول يومين 3-4 مليون، والزيادة عمالة تيجي. فطبعا دي قوة الى الامام. برضو احنا لازم نكون ممن ينظر في الامر، يعني برضو احنا لازم نكون مرينا بمجموعة من التجارب تجعلنا ان احنا مش سهل ان الامور دي تدخل علينا. يعني هل ممكن يكون في تخطيط وراء الكلام ده؟ ممكن يكون تخطيط وراء الكلام ده، اغلاق صفحة وفتح صفحة ويفتحوها من هنا ويقفلوها من هنا. اصحابها اصحاب نوايا خالصة، لكن بيجرى استخدامهم، ده لو افترضنا بقى الامور الاخرى، لكن يجرى استخدامهم بطريقة ناكرة. مين القادة؟ مش معروف قادة معينة، لكن القادة عموما لمن؟ للاجئين، اللاجئين الفلسطينيين. اللاجئين الفلسطينيين طبعا على العين والرأس طبعا، ده ما من شك ان هم اصحاب حق وما ذلك، لكن احنا لنا قضية، القضية بتاعتنا قضية الشرع اساسا، وقضية ان احنا فلسطين دي احنا بنرمي ارواحنا فيها او بنشجع الناس ليستشهدوا فيها، عشان دي ارض المسلمين يجب ان ترجع اليه، مش عشان هي ارض سين وصاد وعين وهود جيرة وما ذلك، هي عشان ارض مسلمين. لازم تكون القضية دي واضحة، القضية دي لن تتضح الا ما يكون في دعوة، والا ما يكون في نشر لدين الله عز وجل، والناس تفهم حقيقة القضايا الوطنية دي هي اصلها ايه، بحيث الناس تبذل فعلا. فكون ان القيادة قيادة جماعية من اللاجئين، دي اشياء تجعل الانسان، لا اقول ان اشك، لكن تجعل الانسان ايه، يحتاط لامر، يعني يفكر ويتأنى في التفكير. الشاهد خلينا في موضوع، احنا نقول ان الخروج في الجمعة دي، واحنا نروح لهم ان شاء الله التحرير، الخروج في الجمعة دي ده خروج غير صحيح، غير صحيح شرعا، والخروج في الجمعة دي هيكون مقتلة عظيمة للمسلمين مقدما، لا يقدم عليه اي انسان عاقل في جانب المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسوا ان هو في غزوة احد لما انكسر المسلمون، لما انكسروا وحدث ما حدث، وعلى ابو سفيان فوق الجبل، فقال افيكم محمد، افيكم ابو بكر، افيكم عمر، يريد ايه؟ يريد ان يعرف هو فين عشان يكمل عليهم، لو كانوا صحيين ينزل لهم. فطبعا كان من الحنكة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه، نهاهم ان يجيبوه، لان لو حد فيهم نطق، وحتى هو قاعد يستفزهم يقول يوم بيوم، عشان ايه؟ حد يقول حاجة عشان عايز يعرف، وهو يقول لا تجيبوه، لان اجابته هنا معناها قتلهم، اجابات معاه قتلهم، وده مش صح، ده مش صح. لكن هو الصح ان هو يتحيز الى فئة ويستعد مرة ثانية، مش يفر، ما اسموش فرار، ده اسمه يتحيز الى فئة لكي يعود ثانية. فالشاهد ان الامر ده ما هوش صحيح يعني. خلينا المرة الجاية السؤال بتاع الأحزاب ده والسلفية، هل يجوز السلفية إنشاء هذه الأحزاب؟ وأخونا السلفيين هناك أنشأوا أو بيأيدوا إنشاء حزب المعروف يطلع باسمهم يعني، والدخول متحدث من؟ عبد الأخ الشحات. مش هيعملوا حزب لكن هم بيأيدوا الحزب السلفي أساسا، ده بالإسناد العالي يعني، مش ما فيش واسطة، أيوه بيأيدوا طبعا صحيح. هم مش هيدخلوا، نعم ما احنا لا ندخل حزبا، احنا لا ندخل ولا ندخل حزبا، لكن في فرق بين انت لا تدخل وبين ان تؤيد، معلوم ان دي شهادة والشهادة لازم انسان يؤديها، انت لو امتنعت عن الشهادة النهاردة هتلاقي اهل الشر ركبوا، هتلاقي وساويرس ومن معه والعلمانيين كل دول ركبوا الموجة، خلاص اللي هيركبوه هو ده اللي هيقرر في البلد، هو ده اللي هيمشي في البلد. احنا عايزين ناس تصل الى الملأ الاعلى تقول لهم كلمة خير، ايه كلمة خير انه يدعى عشان برضه مش بنحلم، يقول لهم ده غلط ان احنا عايزين الشريعة طبعا باللغة بتاعتهم، يكفي اصلا نقول لهم لا ده غلط وده غلط وعايزين نفعل المادة الثانية، ده في حد ذاتي هدف شرعي، كون ان ده تسمى ان هي مجالس تشريعية تشرع من دون الله، لا ده مجالس تشريعية تشرع من دون الله للي داخل راضي بهذا، لكن ده انا داخل اقول لهم ان دي مجالس تشريعية بتشرع من دون الله، ده انا داخل اقول لهم لازم نفعل المادة الثانية ونتحاكم الى شرع الله عز وجل، فازاي انا اعتبر ان انا بشرع من دون الله؟ ده انا داخل اقول لهم ان ده خطأ اساسا. المبادئ العامة معاك؟ معاك؟ يا ريت. طيب يا ريت مبادئ، انت عارف المبادئ دي يعني كفيلة بان هي تقطع اشياء كثيرة جدا، يعني مبادئ كفيلة ان هي تقطع اشياء كثيرة جدا، يعني مبادئ يعني لا يمكن احد يجي في يوم من الايام يقول للراجل زي المرأة صح؟ في المواريث لا يمكن احد يجي في المبادئ يقول ان المرأة تتجوز يعني مرتد ماشي، تتجوز مسلم ماشي، تتجوز بهائي ماشي، لا يمكن صح؟ لا يمكن في المبادئ ان ده النهاردة بقى مسلم بكرة يبقى درزي بكرة بعد يبقى بهائي، لا يمكن في المبادئ صح؟ لا يمكن في المبادئ ان هو ينشئ قاعات ومصانع لتصنيع الخمور وبيعها وكلام من هذا القبيل صح؟ فياريت بس حتى مبادئ تطبق، لو طبقت المبادئ هتلاقي البلد ده مش حالها خالص، وهو اللي تعبهم المبادئ، هي اللي تعباهم المبادئ اساسا، ان المبادئ مبادئ الشيعة بفضل الله قوية ما هياش، واخد بالك كلمة المبادئ دي تحمل معنى دقيق، خد بالك يعني برضو انا معرفش اللي حطها للدقة دي، لكن هي تحمل برضو معنى دقيق يعني، لكن على كل لو المبادئ دي هتنفذ لا يمكن في يوم من الايام ان انا هلاقي واحد طالع باسم الحرية الفكرية ان هو يشتم المسلمين ويشتم الصحابة ويشتم ربنا ويشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انا احنا في دولة حرية، الحرية دي مكفولة في الدستور، لا نقول له بمبادئ الشريعة ان هو ما يقدرش يمس شريعة المسلمين، فاهمني؟ فياريت بس تنفذ كامل، لو هو نفذت المبادئ دي هيتحقق الكلام احنا عايزين ان هو لا يحال بيننا وبين الناس، عايزين نسمع الناس دين الله عز وجل، محدش يعلم بقى بعد كده لما الناس فعلا تسمع دين الله عز وجل وتلاقي واقع بيؤيد هذا اللي هو المبادئ العامة، ما تعرفش الناس دي بعد كده هيقولوا ايه؟ هيقول لك لا سيبك بقى المبادئ دي ما تكفيناش، احنا عايزين حاجة بقى حقيقية، صح؟ فبيت بس يرفع عن المبادئ، ده هو اللي تعبهم المبادئ، يعني اللي يتعب أي محكمة دستورية اللي هو المبدأ ده، يعني هم لما جم يلغوا الخمور في قضية مصر الطيران بس لما كانوا صاحيين، أو لما جم يطلقوا الراجل اللي اسمه ناصر وزير كان ده، احتكم المبادئ إن الشريعة ثابتة إن يفرق بينهم بالردة، دي ما فيهاش جدال في الشرع، دي مبادئ عامة للشرع ما فيهاش لا خلاف ولا هيفرق بينهم بالردة. لما جه في مصر الطيران يمنع الخمور قال ان ده مبدا معروف، ده قاعده ما فيهاش لا خلاف ولا قولين ولا ثلاثه ولا اي حاجه. فالمبادئ دي كلمه جامده مش سهله، يعني ما هياش لما يجي يكلم المبادئ هيلاقيها بيحطها على المعاهدات، ان مفيش معاهده ابديه الى ما لا نهايه، دي كلها مبادئ شريعه، يعني دي كلها مبادئ شريعه، يعني يقصد الاصول الشرعيه التي ايه لم يدخلها ولا يدخلها الخلاف. مش بعض الناس بيفهم المبادئ يعني ايه الحريه والعداله ماشي، بس الحريه اللي هي بتاعت الشريعه الاسلاميه والعداله اللي هي بتاعت الشريعه الاسلاميه، في فرق في الشرع بين العدل والمساواه، الشرع لا يقول مساواه، لا تجد لفظ في الشرع يقول المساواه، لكن تجد لفظ في الشرع يقول العدل، فهو لما يقول الرجل مثل المراه لان دي المساواه وده اللي بيطالب بيه، لا الاسلام لم يطالب بهذا، الإسلام طلب بالعدل يعني إقامة العدل. هكذا ده الدرس أخونا. هجاوبك عن مسألة الأحزاب المرة الجاية إن شاء الله. دلوقتي نرجع إلى الدرس. فهمنا ثلاثة نرجع تاني. عايزين الأمر كده يعدي وخلاص. احنا دلوقتي حطينا جملتين فوق بعض صح، ولما شلنا من الجملة بتاعت الامر شلنا ان مفيش عقاب، قلنا يبقى الايه الامر زي مد في مادة الثواب، هذا يثاب وهذا يثاب صح. احنا الاعتراض الرئيسي ان احنا بنقول الاعتراض الرئيسي السهل المبسط بنقول لا، قوام مادة الامر الواجب مش الثواب، قوام مادة الامر الواجب ايه العقاب، مفهوم كده؟ ما هوش مادة الثواب. فاذا ما تجيش في حاجة مش هي اللي عليها مدار التعريف ها وتقولي اذا الاثنين اتفقوا مع بعضهم البعض، لان انا اقدر اشيل مادة الثواب من تعريف الواجب ويكون التعريف صحيح صح. فما تجيبش حاجة مش هي اصل في التعريف وتحطها اصل في التعريف، بل وتبني على كده قاعدة ان تقول الاثنين اصبح امرا يعني شيء واحد يعني. طيب عايز اقول لكم بس ملحوظة عامة بس لعل احد يقرأ فيفهم حاجة اكتر من كده شوية. احنا ما نقول ايه، نقول الانسان الانسان صح، والحيوان والماء والصلاة، دي كلمات صعبة مش كلمات صعبة صح. لكن اما اقول ايه صلاة الظهر صلاة العصر واحمد ومحمد ومياه المعدنية او مياه الابار، دي كلمات صعبة؟ لا مش كلمات صعبة صح. لما انا اقول ايه بقى، اقول ان المراد بالمياه تعريف المياه اللي هو الكلام اللي احنا بنقرأه في كتب الفقه وده تأثرا بالمنطق وكلام خطأ، يقول لك المياه اللي جات في الشرع هو الماء المطلق، هو الماء المطلق هو ده الماء الطاهر المطهر، مش هنقرأ كده هو الماء المطلق صح. في الحقيقة مفيش ماء مطلق، حد قال الماء مطلق قبل كده؟ طب حد قابل انسان قبل كده؟ خايفين ليه؟ اصبحتم في شك في كل شيء. لا محدش قابل انسان، اللي بيقابل احمد محمد محمود صح، محدش قابل واحد اسمه انسان صح، لكن قابل ايه اشخاص صح. حد لقى ماء مطلق؟ لا، اما ماء نازله من المطر، ماء طالع من الابار، ماء حنفيه يعني ماء منسوب. يعني عايزين يقول ايه، عايزين يقولوا معلومه في غايه الاهميه تخدم الفقه والعقيده، ده حقيقه صح. عايزين يقولوا ان الحقائق المطلقه لا توجد الا في الاذهان، صعب الكلام ده. الحقائق المطلقه يعني اللي ما فيهاش قيود، ما فيهاش قيود خالص، زي الامثله اللي على دي، الانسان الماء الصلاه الارض الحيوان، كل دي حقائق مطلقة. لا قلت حيوان طويل ولا باربع رجول ولا بثلاث رجول ولا برجلين، حيوان انسان مطلق صح. دي اسمها حقائق مطلقة، زي الماء المطلق ده لا يوجد الا فين، في الذهن، لكن في الواقع لا تقع الا اذا مشخصة. كلمة صعبة مشخصة يعني في اشخاص يعني يبقى اذا الحقائق المطلقة لا توجد الا في الاذهان، اما في الواقع فلا تقع الا مشخصة، سميها مشخصة سميها معرفة سميها مقيدة اي حاجة تنفع، ما لم فهمت عبر بما شئت. ده انا ما بقولش احاديث ولا ايات، اهم حاجة انت تفهم، تفهم عبر زي ما شئت. يبقى عايزين يقولوا ان الحقائق المطلقة دي لا تقع الا ايه، الا في الاذهان. طبعا لما تقع لا تقع الا في الاذهان، يبقى اذا ما اقدرش انا اجري خلاف ومعارك طاحنة على شيء لا يقع الا في الذهن، مفيش في ارض الواقع حاجة. وما اقولوش ده يكون لو تغير، بس حطيت عليه ماء موارد، لو حطيت عليه شوية سكر يبقى اصبح ده ماء فقد ايه، هو طاهر بس مش مطهر. ليه يكون طاهر؟ يقول لك لان الماء اللي ورد ماء المطلق. تقول طبعا مفيش حاجة اسمها ماء مطلق. اقرأوا الآيات حتى اللي يحتاجوا بها. يقول أنزلنا من السماء، صح؟ يبقى لنا ماء نازل من السماء، أو من البحار هو الطهور ماءه، صح؟ أو من الآبار بئر بضاعة. يعني إذا مفيش لقرأنا ما قرأناش في حديث من أحاديث يقول الماء المطلق دي خالص، وإحنا خدناه كده خلاص وبنوا عليه أشياء. يبقى المطلق ده لا يوجد إلا في الذهن، وما دام هو لا يوجد إلا في الذهن يبقى مش هينفعنا في موضوعنا في أي حاجة في واقعنا، مش هينفعنا في حاجة. دي قاعدة احتفظوا بها لعلكم إن شاء الله تنتفعوا بها في الفقه وتنتفعوا بها في العقيدة أيضا. طيب لو إحنا جينا نطبق الكلام ده، سنة بقى تطبيق، لو جينا نطبق الكلام ده على موضوعنا إحنا، هيقول إيه؟ هيقول دلوقتي في أمر، أمر عام، أمر، أمر على جهة الإطلاق، يعني معنى مطلق، معنى مطلق. يعني إيه معنى مطلق؟ يعني يثاب فاعله، ده كلام مطلق. بعدين قال وإيه؟ ويعاقب تاركه، ويعاقب تاركه، كيف تحدد؟ صح؟ كيف تحدد؟ لما قال يعاقب تاركه اكتملت الصورة، اكتملت الصورة، يعاقب تاركه، يبقى كده أصبح حاجة موجودة، صح؟ يعني يرحمك الله، لما نشيل بقى يعاقب تاركه ده، ها؟ يقول لك يبقى فاضل إيه؟ يثاب فاعله، هنا الخمة، هنا الخمة، يثاب فاعله ده، ده فين؟ دي حاجة ذهنية، دي حاجة مطلقة. لكن يعاقب، انت شفت يثاب فاعله بس، لازم يثاب فاعله حاجة تانية، صح؟ اي حاجة من الحاجات اللي احنا خدناها بقى درسناها، يعني لازم مفيش حاجة مطلقة، دي مطلقة، دي في الذهن يعني، واخد بالك؟ لازم يكمل، تقول ايه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ماشي، يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ماشي، صح؟ لكن لازم تكمل الجزء الثاني، عشان ايه الجزء الثاني؟ عشان غير الجزء الثاني تبقى حقيقة ايه؟ مطلقة، موجودة فين؟ في الذهن. فهو يقول لك ايه؟ يقول لك عايز يقنعك، يقول لك خد بالك الامر عبارة عن ايه؟ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لما تشيل ولا يعاقب تاركه يتبقى ايه؟ اللي هو المندوب. طبعا ده كلام مش صح، ده كلام مش صح، مش صح ليه؟ لان لا فيش حاجة دي حقيقة مطلقة لا توجد الا في الذهن، لا توجد الا في الذهن. مش هنقول لكم بعد كده هم قالوا بقيت الجزء ايه عشان ما يبقاش اصعب، لكن خلينا كده يبقى كده عرفنا ان في حقيقة مطلقة وحقيقة مشخصة، وعرفنا الجملتين اللي احنا قلنا عليهم خلاص، وعرفنا ايه ضعف الكلام اللي احنا قلنا ده خلاص. طيب يقول ولأن المندوب ايضا مطلوب الا ان طلبه غير جازم، والمد في اللغة الدعاء. يقول الشيخ ولأن المندوب ايضا مطلوب، ده محل النزاع، صح؟ ما ده اللي احنا نتناقش فيه، ما ينفعش يكون هو لأن، ما ينفعش يكون هو ده دليل، صح؟ ما ينفعش ان انت تجيب محل النزاع هنا المسألة عنوان مسألة، ما ينفعش تجيبها ايه؟ برهان او دليل. طيب ويقول المد في اللغة الدعاء الى الفعل، ومنه قوله اللي هو الشاء، والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، ومنه مطلقا، ها؟ مطلقا، ومنه لكل اخ مدح ثواب علمته، وليس لمدح الباهلي ثوابه اي جزاء. وزعم ان الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح، بل يطلق الثواب ايضا على جزاء الشر بالشر في اللغة. نخلق بيقول لي مثوبة، ده هنا الكلام ده مش موجود عندنا هنا، ها؟ في صوت ايه؟ اطفال يا اخواننا اللي معاهم اطفال، ها؟ الباب، اللي عمال يخبط في الابواب يا اخواننا، ما يصحش الكلام ده، ما يصحش الكلام ده يا اخواننا، يعني ها معاه ايه؟ ايه معالي وشاي كمان. طيب يبقى اذا ايه؟ طلعتي يبقى اذا طلعتي ان هو بيقول هل المندوب مامور به او غير مامور به؟ الواضح ان هو ايه؟ ان هو غير مامور به، لكن المندوب نعم، لكن احنا لسه لم نرجح، لكن هنقف عندها هنا، عند المساله دي هنقف، قصدي ننتهي في المندوب عند هذا، يبقى فاضلين بس احنا نرجح يعني. لكن قبل ما ننتقل للمباح، عشان عايز اخش المباح، لازم نقول ما ثمرة هذه المسألة اللي احنا عاملين تعبنا نفسنا فيها حصة كاملة. ثمرة هذه المسألة مسألة مهمة جدا في الأصول، وهي الأحاديث أو الآيات التي يأتي فيها الأمر الوجوب، وهي كثيرة صح؟ ثم يأتي بعد ذلك قرينة، فاحنا نروح مسمعين عطول نقول ايه الأمر ده للوجوب، وجاءت قرينة صرفته من اللي فين للندب. دي وداع على مذهب مين؟ مذهب من؟ مذهب من يقول بأن المندوب ايه مأمور به. أما الآخر هيقول لا، هي جت قرينة بس راح لفين ما عرفش لسه. راح فين ده ما يعرفش، يعني ممكن يحتمل يكون راح للمباح أو راح للمندوب أو المكروه. صح، مش راح للمحرم، المحرم مش مأمور به طبعا، مش هيتصور ممكن يقلب للمحرم، لكن المهم ان جت قرينة، فالقرينة صرفته. يعني ايه القرينة؟ يعني في حاجة دلت على ان الانسان اللي ما يفعلش هذا لا يأثم او غير مطالب ان يفعل. فمن يقول او معظم الفقهاء يقولون ان هذا الامر صرف من الوجوب الى الندب كده على طول، كأنها مسلم بها. دول اصحاب مين؟ دول اللي بيقولوا ان المندوب مأمور به. اما الاخرون مثل الامام الغزالي او الغزالي ومن وافقه فيقولون لا، هو الواجب صرف، الامر صرف عن ظاهره، اما الى اي شيء ذهب ده محتاج بحث اخر، ما يحتاج الى بحث اخر، ما هيش اوتوماتيك صرف من هذا وراح للندب، لا طبعا. يبقى فهمتوا اهمية المسألة؟ طيب نقول المباح، نفسه المباح ايه؟ نعم، لا من ناحية، من جهة ان ما فيش عقاب، يعني من جهة ان لا عقاب. ها هي ثمرت ايه اللي ما شفت ولا ايه حاجة مكتوبة؟ ما احنا قلنا حاجة مكتوبة، قلنا الثمرة اللي هو الأوامر التي تصرف بالقرائن، فهل تصرف بعد القرينة إلى الندب؟ على مذهب من يقول بأن المندوب مأمور به، وعلى مذهب من لا يقول هذا فإنها تحتمل أن تكون للندب أو للإباحة أو لغيره. ايه شطبك ليه؟ ليه الموضوع ما يستحقش؟ طيب كويس، مش مشكلة. طيب حتى ناخد المباح، ناخد فيه بس التعريف حتى، لان التعريف يهمنا. المباح يقول الشيخ القسم الثالث المباح، وحد ما اذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذنب فاعله وتاركه ولا مدحه، وهو من الشرع. فهم كل الكلام ده كلام كبير، وهو من الشرع. المباح لغة هو الموسع فيه، الموسع فيه ده انا اللي بملع. المباح لغة هو الموسع فيه، او المباح لغة يطلق على الاظهار او على الاعلان، واصطلاحا هم حطوا الشقين، قالوا ايه؟ ما لا يتعلق بفعله ولا تركه، ها ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم او ثواب ولا عقاب. ماشي، يعني حقيقتنا بنرتقي كل شويه، يعني نقول ثواب وعقاب ولا مدح وذم؟ نخليها سؤال دي. نخليها سؤال. يعني احنا نقول ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم، ولا نقول ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب؟ ده خليه سؤال. يعني كده خدنا كام سؤال؟ سؤالين، زائد خمسة يبقى سبعة. معلش يا اخوانا، المباب بتاعنا عن البر والتقوى، الاخ اللي معاه الاسئلة او اللي يتذكرها يكتبها لاخواني، هيكون في هذا يعني ايه تعاون عن البر والتقوى ان شاء الله. طيب ما يقول ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم، لو حذفنا كلمة ذم هنا، ذم او عقاب بقى، ها على الطريقة انت هتقول لنا اني فيه من الصح، لما نحذف كلمة ذم في التعريف يتأثر؟ ها؟ ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح. لو شلت كلمة ولا ذم التعريف يتأثر؟ ها؟ يتأثر؟ ايه بقى يتأثر ليه طبعا؟ يعني لو شلتها هل هيتلخبط المباح مع ايه؟ انا احنا ثلاثة درسنا ايه؟ درسنا ايه؟ طريقة اختبار التعريف ها؟ بالايه؟ بالطرد والعكس ها؟ فهنا لو انا شلتها هيخش فيها ايه؟ او يخرج منها ايه؟ هيخش ايه؟ هيخش ايه؟ هيخش المندوب؟ انا بقول ما لا يتعلق بفعله ولا تركه. المندوب بفعله ولا بتركه؟ بفعله. انا قلت ولا تركه حتى. يعني قلت ولا تركه. هيخش ايه ويخرج ايه؟ ها؟ ماشي لكن مش يخش. ها؟ المكروه يدخل ليه بقى؟ ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح. طيب لكن المكروه في نوع من الذم صح؟ طيب. ها؟ طبعا انا كان حقيقة اقول لكم ده سؤال انتوا تقولوا اللي يدخل ده يبقى طرد ولا عكس كان عشان حاجة تمشي مخ لكن ايه اقول كابيا هيدخل فيه كده ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح مش انا مليتكم كده في توني كده وتركي وتركي فما يخشش فيه هو في الحقيقه معلش هو في الحقيقه لو احنا شلنا ولا ذم مش هيتاثر التعريف في حاجه لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو منه ها يعني هيكون الفعل هيكون التعريف فعلا مضطردا منعكسا اختبروه مش اختبرونا اختبروا التعريف بالطرد والعكس وشوفوا هل في حكم من الاحكام الخمسه تخش ولا لا يبقى اذا تلاقي او بعضهم يقول ان المباح ما اذن في فعله وتركه او هو نفي الحرج مطلقا نعم ومن صيغه من صيغ المباح رفع الحرج في قوله افعل ولا حرج ويأتي بلفظ نفي الجناح نفي الجناح في آيات صح كان حال دي تاخد سؤال لان في لا جناح جات مباح ولا جناح جات واجب صح فلا جناح علينا ان يتطوف بهما صح ان الصفا والمروه من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر فلا جناح علي ان يتطوف بهما الجناح هنا معنى ايه طيب هنا المباح هنا هيرد الاشكال اللي احنا استعرضناه فين في اول تعريف الاحكام الشرعية او التكليفية فاكرين الكلام وقلنا لو قلنا التكليفية هيلزمنا المباح هنا اصحاب المباح حبوا يجاوبوا عن ان المباح كيف يكون تكليفي واحنا سائلين ما لا يتعلق بفعل ولا ترك مدح ولا ذم اجابوا كم اجابة باجابتين فاكرين الكلام طيب يبقى اذا ده هنا الاشكال هنا وارد وسبق لنا ان احنا ردنا عليه بينا ايه الحق في المسألة طيب بقيت مسألة تانية في المباح لازم احنا نرجع نتكلم عليها ثانية واحنا قلنا ايه قلنا ان بعض اهل العلم خلينا واضحين بعض المعتزلة ووافقهم بعض اهل العلم مثل شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الحق قالوا ان ايه التنين شطوا قالوا ان مفيش مباح ما من مباح الا يؤدي الى شيء قالوا ما من مباح الا يؤدي الى محرم او مباح يؤدي الى واجب ها ما كنت مصيبين مش كان ده صح اي مباح ممكن مباح يؤدي الى واجب ويؤدي الى فعل حرام صح. عشان كده قالوا مفيش مباح, قالوا مفيش مباح بناء على قاعدة ايه كل دي تلفئات سبق ان احنا اتكلمنا عليها, بناء على قاعدة ايه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وكل ما ادى الى الحرام فهو حرام صح. طيب هنا جم دول قالوا ان في الحقيقة ما من مباح الا وهو يأخذ حكم من الاحكام الا ان يكون واجبا او يكون مندوبا او يكون حراما على حسب ما يؤدي اليه, على حسب ما يؤدي اليه. لو احنا وافقناهم على الكلام ده هيبقى كلامهم صحيح ان مرتبة المباح دي مرتبة غير موجودة صح, بينما في الواقع هي ايه صح. ده الكتاب والسنة نطق بان المباح موجود, يكفي كلمة ولا حرج صح. يبقى اذا الكلام فيه خلل صح. طيب الكلام ده ان ما من مباح الا يؤدي ده صحيح, صحيح على وجه الاجمال, لكن يحتاج ان احنا نضيف اضافة صغيرة عشان يبقى الكلام صحيح. اني مباح المباح المفوت للفعل, انا مش عايز اقول لكم اللفظ اللي هم بيقولوه لكن هنقول كلمة مباح بس انتوا سامحوني فيها مؤقتا, يعني المباح المفوت للفعل. يعني وانت تصلي, وانت تصلي لا شك ان في مباحات كثيرة جدا, بتبلع ريقك ومش عارف بتعمل ايه, بتعمل كده او تعمل او تنزل ايدك من التعب او اي حاجات دي, فكل دي اشياء مباحة. او تبدل بين رجليك او على هنقول ايه بقى او كان ينظر الانسان الى امامه ماشي, كل الاشياء دي هتجد مباحات كثيرة الانسان يفعلها في صلاته. فهل كل المباحات دي تكون محرمة بدخولي للصلاة؟ لا. هل المباحات دي بتعارض الصلاة؟ يعني كان الانسان يبلع ريقه مثلا ده يعارض الصلاة؟ يبقى اذا انهي مباح؟ المباح المفوت للصلاة, تروح مد ظهرك للقبلة وانسان ما يلتف, ده مش دي حركة مباحة, لكن الحركة المباحة دي هتؤدي ان هو ايه سوف تبطل صح. الادلة اللي دلت مش عشان التعريف, الادلة اللي دلت ياكل يجيب اكل ولا ياكل, هو الاكل ده مباح صح, لكن انهي مباح من المباحات دي هو اللي فوت الصلاة؟ ها انهي مباح من المباحات دي فوت الصلاة؟ مباح معين, مش كل مباح, مش كل مباح هو اللي فوت الصلاة, لكن المباح الضد, المباح الضد اللي هو بيسموه الضد المفوت للعمل. انهي مباح بقى اللي ممنوع منه؟ الضد المفوت للعمل. لو نتكلم في الصلاة يبقى المباح الممنوع كان يتحرك الانسان بكلياته, يعني يتحرك الى 180 درجة مثلا ماشي, او ايه او يأكل طعاما او يروح يجيب اكل شرب ويقعد يشرب, فكل ده مباح مفوت للصلاة. مين اللي قال مفوت للصلاة؟ مش انا, يعني احنا هنتفق ان الادلة قالت كده وفعلا الادلة قالت كده, قال دي مبطلات للصلاة, يبقى مش كل مباح. نعم ايوه فايده في الصلاة, ما هو معش كده بيقول, عايز يقول مش اي مباح هو يكون ايه صح, المباح قصدي مش اي مباح ممنوع منه, المباح اللي ممنوع منه اللي هو ايه المفوت للشيء. ما هو الاكل مفوت للصلاة, طب معش كده احنا قلنا مش مباح, واحنا قلنا الاكل مباح دلوقتي, واحنا قلنا لا حكم الاكل ايه ها اه صح, ما احنا قلنا انه حرام, ما احنا قلنا حرام, انا اشغل كده ما قلناش ان الاكل في الصلاة مباح, لحنا نقول الاكل ده مباح زي بلع الريق مباح او زي تبديل الرجل ده مباح, لكن ليه الاكل ده هو اللي يحرم رغم انه مباح في الاصل, يحرم لان هو يفوت ايه يفوت الصلاة. يبقى كده يصح جزء من الكلام بيقولوه ان فعلا في مباح يكون ممنوعا, ده صح طبعا, انت كل انسان بيعمل كده ليل نهار, ما كنت كما قلنا من قبل كنت مأمور بغض بصرك لازم تتخذ اجراءات وانت ماشي او انت راكب او انت عامل عشان ايه, عشان لا يقع بصرك على ما يحرم صح. فرق بينكم ماشي في الصحراء عمال تفسح نظرك يمنة ويسرة تتفرج او على مناظر طبيعية, وفرق بين ان انت تكون ماشي في اماكن عارف شبه يقين ان في نساء وفي صور وفي يبقى النظر مش هو نفس النظر, مش هتخش هنا عمال تتفسح وتبص كده زي ما تخش مثلا في حديقة فيها نخل وفيها زرع او فيها نهر او فيها وفيها طبعا لا شك رغم ان ده مباح يعني انعام النظر والنظر يتحرك من متن ويسرة ده من الشيء المباح بس اني مباح هو المفوت ان هو يجول بنظره ولذلك في الحديث قال له ايه في اجابتين في الحديث قال اصرف نظرك وفي رواية في لفظ اخر قال اطرق بصرك يعني انظر للأسفل طبعا الاعم والعم والاقرب اصرف نظرك صرف اي حتة يعني يصفه كده يصفه كده يصفه كده يغمض عينه اي حاجة مش لازم ان هو يوطي يعني فالشاهد ان احنا عايزين نقول ان ما من مباح الا وهو محرم او ما من مباح الا وهو واجب ده كلام مش صحيح لكن هو يصح بان يكون المباح المفوت للفعل او بمعنى صح يسموه الضد المفوت للفعل الضد للعمل ده المفوت له هو ده اللي يصير به هو اللي يصير ايه حراما ده خلاصة الخلاف اللي هم اختلفوا فيه واللي رجحه او الترجيح اللي رجحه ايه شيخ الاسلام تيمية اللي هو وافقهم في جزء من هذه المقولة ودي موافقة صحيحة مش هو اللي يعني بدعا من الناس لكن اقصد هو اللي افرض الكلام فيها يعني ايه ما هو ده مش كل مباح من كل مباح المفوت لليه الضد المفوت للفعل مش كل مباح الكعبي والمعتزلة قاعدين يقولوا ان مفيش مباح لان ما من مباح الا وهو يؤدي الى كذا فيصير كذا فقلنا لا المباح المنهي عنه او الواجب خلينا في المنهي عنه هو المباح او الضد المفوت للفعل الضد المفوت للفعل طيب هنقف عند هنا يبقى احنا وقفنا بس عند كلام الشيخ الشيخ معلش بيقول معلش ماشي يقول وهو من الشرع يبقى فهمنا التعريف يقول وهو من الشرع لان طبعا دي احكام شرعيه مش هنتكلم في احكام شرعيه يبقى هو لا يثبت الا بالشرع هيشرح يعني ايه الكلام ده لان هو يقول بقى ان في اباحه شرعيه وفي اباحه عقليه في اباحه شرعيه اللي هي اباحه شرعيه عرفت من قبل الشرع من قبل الشرع مش من قبلها من قبل الشرع يعني عن طريق الشرع عن طريق الشرع يعني نص الشرع على إباحة هذا زي أحل لكم ليلة الصيام وإباحة عقلية ويتسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية والإباحة العقلية وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرى الدليل ناقل عنه ده أنا بقرأ كلامه والإباحة العقلية وهي بعينها اخوانا اللي بيفروا في الكتاب يقروا معايا والإباحة العقلية وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرى الدليل ناقل عنه استصحاب العدم الأصلي يعني اللي هم يسموه استصحاب الأصل استصحاب الأصل لكل شيء أصل فمثلا نتكلم في المياه يبقى الأصل فيها الطهارة نتكلم في الأبضاع يبقى الأصل فيها التحريم نتكلم في الأطعمة يبقى الأصل فيها الحل نتكلم في الذبائح يبقى الأصل فيها الحرمة فيستفيدنا بالأصل ده إيه إن أنا عشان الأصل أو مثلا في الأصل في الأبضاع الحرمة في النساء يعني يبقى إذن المرأة لا تحل إلا بيقين لو دخل عقد النكاح أو دخل خطواته أي شبهة يبقى في هذه الحالة نرجع إلى الأصل فنقول الأصل التحريم فلازم العقد ده مثلا إيه يعاد مثلا أو من في المياه المياه دخلتها شبهة شبهة ان دي نجسة مش نجسة فانا ارجع للاصل اقول ان الاصل انها ايه الطهارة ففي الحالة دي انا هرجع للاصل مش هخرج عن الاصل الا بيقين فما يهمنيش بقى الشكوك دي كلها مش هتفسر الا اللي صالح وهكذا في الطلاق مثلا في الالفاظ اللي ينطق بها الانسان يبقى اذا استصحاب العدم الاصلي يعني عدم المغير العدم يعني مش لا شيء يعني عدم يعني عدم وجود ما يغيره يعني اللي انا اعرفه قصدي اللي بيقره الشرع ان ما بيأدي الانسان هو ملكه وما معه من نساء هي زوجته وما معه من اولاد هم اولاده ده الاصل في بني البشر كده مش هنوقف الناس واحد واحد نقول له اثبت ان هذه زوجتك ودول ولادك واثبت لنا بقى ان هم ولادك ازاي بقى. فلا احنا نقول ان الاصل ان ما يدعيه يصدق، فان كان ان دي زوجته تبقى زوجته، دول اولاده ودول اولاده، الشقة دي بتاعته تبقى بتاعته، الفلوس اللي في جيبه تبقى دي ملكه، يبقى انا كده استصحبت الاصل. يبقى ما يحصل مشكلة هحكم للراجل ده، هقول الاصل من الراجل ده دي فلوسه، يعني اللي في ايده ده ملكه، اللي عايز يعكس هو اللي يجيب الدليل، لكن ما يجيبش دليل ما حدش يقول له طب هات دليل بقى ان الفلوس دي بتاعتك، لا يجيب دليل متى؟ لما يكون في شبهه، زي ما جه في الاحاديث، نعم لما يكون في شبهه ياتي بدليل، لكن ما فيش شبهه ها يبقى الاصل ان الفلوس اللي طلعها من جيبه دي فلوسه، ما اقولوش هات دليلك، لكن اللي اقول له هات بينتك اللي بيقول الفلوس اللي في جيبه دي بتاعتي انا، لان الاصل ان الحاجه اللي مش في ايدك مش ملكك. فاهمين الكلام؟ فهنا استصحاب العدم الاصلي يعني استصحاب عدم المغير، يعني مفيش ما يغير الحكم ده. الحكم ده ان الراجل ده جوه الشقه قافل فيه معاه امراه ومعاه اولاد، بيقول دي زوجتي ودي اولادي، وده الاصل، مفيش ما يغير هذا الحكم. اللي يدعي ان هو الكلام ده اتغير بان هذه ليست زوجته او هؤلاء ليسوا اولادي، يبقى انا ما اروحش اقول له طب هات بقى دليل ان دي زوجتك وهات دليل ان دول اولادك، هيمتد الموضوع ده محدش يخلص، هنفضل طول عمرنا نجيب ادله طول ما احنا ماشيين في كل شارع في كل حاره، يطلع لي واحد يقول لي كل ما اخرج حاره يقول لي هات دليل ان العربيه بتاعتك وهات دليل الفلوس دي، ده قصه لا تنتهي. فاذا ده الاصل كده، والعدم يعني ما فيش ما يغيره، لا يوجد ما يغير هذا الحكم. فالاصل ده من الاصول العظيمه جدا، بيحتاج اليها في كل شيء. لكن احنا لسه هنوزن بقى الكلام ده، نشوف الكلام ده مدى قوته، لكن احنا نقول لكم ما معناه. طيب وليه سموها اباحه عقليه؟ ليه سموها اباحه عقليه وبراءه اصليه؟ لان المرجع فيها ليس نصا بعينه، المرجع فيها ليس نصا بعينه، لكن احنا مفيش حاجه اسمها العقل بيفترض اشياء، العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحلل ولا يحرم، لكن يقصدون هنا بالعقليه عدم وجود نص معين، لا يوجد نصا معينا. طيب احنا لما نقف عند ايه؟ عند كلمه ومن فوائد الفرق بين الاباحتين المذكورتين. هيرجع بقى يعيد الكلام ده تاني، ويخص بقى قال المؤلف اختلف في الاعيان، واحنا مش هنعيد الكلام، هنفصله. يعني هنقول الدليل على الاباحه الاولى اباحه شرعيه اي عرفت من جهه الشرع، واباحه عقليه اللي هي البراءه الاصليه. قصدي هنرجع نبين، معلش بس انا ما قلتش امشي يا اخوانا، هتكلم كلام ان شاء الله يكون كلام مهم. عند الاباحه العقليه دي هتظهر لنا مساله مهمه جدا بنحتاج اليها في الفقه بالذات، هي مساله اصوليه بتنتج احكام شرعيه كثيرا. المسألة دي مسألة فهمنا لمسألة الإباحة العقلية أو الإباحة الأصلية أو براءة الذمة أو عدم التكليف، كل دي جمل تتساوى بعضها مع بعض، دي مسألة تهمنا، لأن بناء على كده هنعرف النسخ، ولما نعرف النسخ ها يبقى هيترتب على الكلام ده إن إحنا هنعرف النسخ، ماشي؟ أدي واحد. نمرة اتنين، بناء على تعريف النسخ هنعرف في حال التعارض حاضر ومبيح أيهما يقدم، هل الحاضر يقدم أو المبيح يقدم؟ المسألتين دول هيترتبوا على فهمنا للمسألة إن شاء الله، تعريف النسخ التعريف الصحيح هيترتب عليه عمل، وبناء عليه هنقول لما تعارض نص حاضر ونص مبيح ولا تاريخ، مفيش تاريخ بدون معرفة التاريخ، أيهما يقدم؟ يقدم الحاضر أم يقدم المبيح؟ هنجد أن أهل العلم منهم من يقول هذا ومنهم من يقول هذا، مرجعه إلى فهمنا لكلمة البراءة الأصلية أو كلمة النسخ. فيبقى إذن ده فرع مهم يعني إن شاء الله. طيب نقف عند هنا إن شاء الله. بيقول نرجو التأكيد على الإخوة المسؤولين تفريغ المحاضرات اتفرغت، وحسب ما اخبروني ان هو نزل منها المحاضره الاولى والثانيه، على الموقع بس ما كويس. لكن بقيه المحاضرات نزلت بالصوت يعني. طيب يقول قولي هذا استغفر الله. طب استنى يا اخوانا عشان في تنبيه بس يا اخوانا معيش بس خمس دقايق بس معيش يا اخوانا خمس دقايق بس خمس دقايق بس خمس دقايق معيش ماشي خمس دقايق بس اتفضل. يا نهار ابيض لا والله في حاجه مش مصدقها. بيقول في ناس بتمضي الخميس ده والخميس الجاي يعني في واحد بيمضي على اسبوعين يعني. انا خايف يكون في واحد بيمضي لنفسه وكمان لاخوه دي هتفكرني بحاجات مزعجه جدا يعني حاجات مزعجه واماكن مزعجه. طبعا ده لا يتصور اساسا في ناس يعني يريدوا الخير. ده انت جاي تعلم الخير يعني ده ألف بقى غش. معلش انا مش احنا مش بصدد اتهام حد معلش احنا ما اتهمناش حد. ده انا بقول انا بس بقول من باب يا ايها الذين امنوا امنوا لكن انتوا اهل فضل يعني لا يصدر منكم مثل هذا يعني. ده اللي احنا بنرمي لكم ورق كده يعني والاسئله برضه هنديها لكم ونتعلمنا من بعض يعني وتمتحنوا وتجاوبوها في البيت كمان يا ريت. اه ما ده حقيقي بس عشان احنا ملتزمين هتاخدها في البيت في البيت زي الغيط زي كله مش متصور يعني انت هتبص او تبص اللي جنبك يعني. في من يقول ان اليهود لهم ان يعودوا الى ارضهم بعد 40 سنة بنص القرآن هيعودوا لديارهم بعد 40 سنة في نص القرآن. ما انا عارف الآية بس انا ما لا يا اخوانا مفيش حاجة اسمها ان اليهود هيرجعوا الى ارضهم بعد 40 سنة. اولا هو عد عليهم كام سنة؟ عد عليهم من 48. لله الامر من قبل ومن بعد. طبعا هم هيمشوا ان شاء الله وهترجع الارض الينا باذن الله بس هو المشكلة من سوف يدرك هذا هو ده بقى لكن احنا ما يهمناش من اللي يدرك هذا. المهم ان الانسان يسعى الى ايه؟ الى تحصيل هذا. لكن كون يرى هذا او لا يرى هذا ده مش بيده. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. المصحف بيقول للنبي هذا بيقول يعني إما إن إحنا نوريك بعض أو نتوفينك. طبعا من الله عليه بأن أراه كل شيء سبحانه وتعالى. لكن فإن كان هذا لنبيه فأولى لغيره. يا أخوانا العلم منتدى ورا يا أخوانا صبر جميل بس أنا أخلص وأنتوا كانوا بحبكم. فطبعا المعلوم إن الإنسان عليه أن يسعى ده اللي في إيديه. لكن كون يرى الثمرة او يرى النتيجة ده ليس اليك. لكن الصح انت ما تجعلش النتيجة هي المحرك لك. لكن انت عليك ان تعمل بمرضاة الله عز وجل. ربنا من عليك بان وصلت الى النتيجة ده فضل وعدل. من عليك بالاخرى وانتهى الامر زي اصحاب الاخدود ده قدر الله عز وجل. المهم ان انت زي ما قالوا اما ان تنتصر واما ان تايه واما ان تستشهد لكن لا تفر. ما الفرق بين اصول الفقه وقواعد الفقه؟ دي هنجيب عليها فيما بعد يعني ان شاء الله. نص الاسئله المطلوب حلها هنكتبها بقى. معقول واحد بس يستوعب يا اخوانا. هل ننشر بين الناس محاوله مقاطعه شركه موبينيل من اجل صاحبها؟ هو موبينيل مش سويس للشريعه لوحده. هو بس اكتر واحد فيهم لسانه طويل فيهم لكن هو مش هو صاحبها كلها موجودة فيهم. مين اصحابها؟ ها يعني اخبس. طيب جايين بس يلعبونا بحتة ان دي بتاعت فلان وبتاعت فلان. ده لسه مجاش وقته هيأتي ان شاء الله. بس احنا عندنا الاهم في المهم دي من اسهل النقاط يعني اسهل النقاط. انت الحاجات دي من اسهل بس متى؟ لما يكون الناس عندهم دين. لما الناس يكون عندهم صبر. لكن هو بكرة يقول لهم فانتوا قطعتوا بتاعتك طب خطوط ببلاش. الناس هترميك انت وترميك انت والكرسي وهيجوا كمان انت هتتكعب هيدوسوك في الكرسي عشان يدوسوا الكرسي انت قاعد عشان يلحق الخطوط اللي على باب المسجد اللي ببلاش. ده كلام بديه. واللي هيثبت قصادك هيقعد قصادك وعينيه بره بيراقب هيلحق ياخد خط انا مش هلحق اخد خط. ده واقع صح؟ يبقى انت اساسا لازم الناس اساسا تعرف دينها، تعرف الاول دينها، وان انت تستغل الفترة دي ان انت تعرفهم دين الله عز وجل عشان هو يقدم من نفسه ان هو يضحي. لكن انت النهارده هتدخله في اختبار الخوف ان انت اللي تتكسر، مش هو اللي تتكسر، انت اللي تتكسر. وده اللي بيحصل النهارده، مقاطع ناس لا ماشي، مقاطع ناس بعدها ناس لبان زيت بتاع برطمانات، وبرطمان كل معاه كوباية قد كده، تخش لا رجل ده وفين الكوباية في الرف عشان يجيبها، وهو بين امتحان صعب جدا يسمع الكلام ولا يجيب بتاع الكوباية، وبعدين يقول له عبوة زيادة مرة ونص ومرتين ومرة يقول له بلاش، فالتاني عمال ايه عينيه زغللة نتيجة ان ايه، نتيجة ان مفيش قلب اساسا. فانت لازم اولا الناس يتعلموا دين الله عز وجل، يتعلموا حقيقته، يتعلموا اولا ان انت تكون قدوة لهم، يعني يروك قدوة لهم اولا، وبعدين يسمعوا دين الله عز وجل عن حقيقته، على حقيقته. بعد كده احنا نطالب من الناس او هم يفعلوا من انفسهم، من انفسهم. حل النقاب يعتبر امن مندوب على رأي بعض الفقهاء القدامى او العلماء في عصر الحديث مثل الألباني. هل النقاب يعتبر مندوب؟ والله النقاب اهل العلم اختلفوا فيه على رأيين. ذهب جمهور اهل العلم الأئمة الثلاثة ورواة عن احمد الى انه مندوب وليس بواجب، مندوب وليس بواجب. وذهب بعض اهل العلم من الأئمة ورواة عن احمد الى كونه فرضا. ده بالنسبة بس للايه، ان السائل بيقول ده بعض الناس ومنهم الشيخ الالباني. لا هو مش بعض الناس طبعا، ده هم جمهور الناس، حتى سواء جمهور الناس او بعض الناس، هم احنا مش عايزين نحقر الايه بعضنا بعضا، ما دام ده راي ثبت عن السلف وثبت عن الائمه يبقى يسعنا ما وسعهم، يبقى الواسع العلماء يسعنا، ما نكونش احنا اصحاب صدور ضيقه نقول ما فيش الا راي واحد، او واحد يجي ينسى نفسه ويحلف بالطلاق يقول احلف بالطلاق كمان ان مفيش الا راي واحد وهو بالوجوب. طبعا ده كلام يعني ولا يعني كلام ملوش دعوه بالعلم خالص، لكن اي الانسان يفتح في اي حته هيجد ان ثمة خلاف المساله. فاحنا كنا عندنا صدر رحم، صدر رحم بقى الف باء ان انت تصل الى الحق، يعني يكون عندك استعداد ان انت تقول وتوقف لسانك شويه تستمع للتاني، لكن عايز انت تقول تقول تقول تقول تقول وما تسمعش الاخر، ده اسمه حوار الطرشان، يعني المهم الطرشان قاعدين بيتكلموا، فده عمال يلالي وده عمال يلالي مش سامع حتى التاني، هو سامع نفسه بس عمال يزعق، فهو فاكر ان زعيقه ده معناه ان رصيده اقتنع، والتاني عمال يصرخ في نفس الصوت، فده اسمه حوار الطرشان، محدش سامع التاني وعمال يصرخ. ده مش صح. الصح ان انت تعرض ما عندك ثم تستمع لعلك تفيد عند الاخر ايه، تستفيد منه فائده لعلك. طبعا اكيد طبعا دي مش نصوص عقائد او اي حاجه من هذا القبيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ها حسيتي طب انا هشوف، طب انا هشوف، لا هيخليها لي مره ثانيه.